بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا نهنئكم بقدوم هذا الشهر الكريم، أهله الله علينا وعليكم باليمن والمسرات، وغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات، وجعلنا من عتقائه في هذا الشهر. ثانيا، سوف نستصحب في هذه الليالي قبل كل صلاة عشاء من كل ليلة طيلة هذا الشهر المبارك إن شاء الله رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في سيرته العطرة الكريمة، فنبتدئها بالدرس الأول في نسبه صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الدروس قراءة في السيرة النبوية. النسب الشريف، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيد الأكرم الذي شرف الله الناس بوجوده، هو محمد بن عبد الله. أمه آمنة بنت وهب، هاشمي قرشي من أفضل العرب نسبا، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. تدول عليه الصلاة والسلام في الآباء والأجداد، وولد كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. فلم يأتي في نسبه والحمد لله لا في الجاهلية ولا قبلها زنا، وإنما أتى أبا عن جد إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، هذا نسبه. فأبوه عبد الله يأتي خبره، وأمه كذلك. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، هذا أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب أبناء عبد المطلب. وكان لعبد المطلب 10 من البنين، أقربهم إلى قلبه عبد الله والد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقربه منه وأحبه وزوجه وهو في 18 من عمره آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وهي من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. ولما دخل عليها كان في وجهه نور، في وجه والد الرسول عليه الصلاة والسلام نور، فلما أفضى إليها ذهب هذا النور، قالوا: هذا النور هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقع في بطن أمه وحملت به، وفي أثناء الحمل توفي أبوه عليه الصلاة والسلام، فهو لم ير أباه في الحياة، وما سعد بتقبيل أبيه ولا بمزاح أبيه ولا بملاعبة أبيه، بل ولد يتيما في الحياة صلى الله عليه وسلم، علّه أن يتحمل هذه الحياة ومصائب الحياة، وأن ينهج نهجا فريدا يعتمد به بعد الله على نفسه، فنشأ عصاميا عليه الصلاة والسلام يقوم بجهده ويقوم بعرق جبينه، لأن الله أراده أن يرشحه لمهمة هداية العالم. وسوف تسمعون العجائب في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، فإن سيرته تضوع بها المجالس، وما أوجد الله أبر ولا أشرف منه صلى الله عليه وسلم. قال: ولما دخل عليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين، ودفن بالمدينة عند أخواله من بني عدي بن النجار، فإنه كان ذهب بتجارة إلى الشام، يعني عبد الله، فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع. ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم. يقول أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فلما ولد هذا المولود الكريم الذي ما وقع على الأرض أشرف من رأسه ولا أحسن من دمه ولا أروع من قلبه، بث في أرجاء العالم روح الآداب، وتمم بنفسه مكارم الأخلاق. كان مولده صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم الاثنين، وسئل صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين عن صيامه في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأوحي إلي فيه. فأحب من أحب الأيام إلى قلوبنا يوم الاثنين الذي ولد فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصيامه سنة، وهو من أفضل أيام الأيام أن تصوم يوم الاثنين. ولد 9 ربيع الأول الموافق لليوم 20 من إبريل سنة 571 من الميلاد، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل، وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف. ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره، فأقبل مسرورا وسماه محمدا. سبحان من وفق. هذا الاسم لا يعرف عند العرب، العرب تعرف حرب وصخر وحمزة وطلحة وهذه أسماء العرب وجحش، لكن لما بشر عبد المطلب سيد قريش وهو سيد الأبطح، هذا عبد المطلب كان عظيم، كان له سجادة لا يجلس فيها إلا نفران، تفرش له تحت ميزاب الكعبة بعد صلاة العصر، وممنوع أن يقترب من هذه السجادة أحد، لو أتى ملك الدنيا لا يجلس عليه إلا عبد المطلب سيد قريش، فيجلس عبد المطلب ويأتي أبناه 10 حوله، وكانوا 9 بعد موت ابنه أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس أشراف مكة، ثم يجلس شعراؤها، ثم أشراف العرب، وهذه السجادة لا يجلس عليها إلا عبد المطلب. قالوا ففرشوها ذات صباح، فأتى عبد المطلب فجلس، فأتى صلى الله عليه وسلم وهو طفل، فأتى يحبو فجلس فأزاله الناس الخدم، فرفض فأتى جلس مرة ثانية فأزالوه، فلما جلس عبد المطلب زحف هو بنفسه وحبى فجلس، قال والبيت ذو الحجب والنصب والشهب، إن ابني هذا له سبب من السبب. هذا ابنك تدري أنه سوف يحول الكرة الأرضية من الكفر إلى الإيمان؟ من هو المصلح الذي فجر الطاقة في الأرض مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو الرجل الذي يمكن أن يكون أنملة أو يكون ظفرا في كفه صلى الله عليه وسلم أو غبارا على قدمه؟ لا ندري بشيء. قال فلما ولد سماه محمد، يقول حسان وشق له من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد، يقول الله محمود سبحانه وتعالى وهذا محمد، فالله شق له من اسمه وذكروه بالتسمية عليه الصلاة والسلام، وهو من أشرف أسمائه اسم محمد، واسمه العاقب والحاشر والماحي، وله أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو القاسم، فهذا اسمه صلى الله عليه وسلم، وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره. ويقول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، يقول أحد الكتاب العصريين يقول فتش في جوانحك وابحث في خفاياك، أما شرحنا لك صدرك؟ أما كان صدرك ضيقا فشرحناه بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ بلى والله شرح صدره عليه السلام وأصبح صدره مشروحا، قال ورفعنا لك ذكرك، ليس أحد في العالم أشهر من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يقول مجاهد في التفسير في قوله ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا تذكر معي. ويقول أستاذ علي القنطاوي ألا يكفي من شهرته صلى الله عليه وسلم أن منائر مليار مسلم اليوم كلما أذن المؤذن في باكستان أو في الهند أو في العراق أو في المغرب أو في السودان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الذكر. فذكره صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وذكره الله في القرآن في 3 مواطن باسمه محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال وذكر في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل هذا الاسم، وسماه عيسى عليه السلام أحمد، وهو من أسماء أحمد أيضا ويسمون أحمد، ولكن أشهر عند العرب محمد، فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره، وكانت حاضرته أم أيمن بركة الحبشية، هي التي تولت رعايته وحضانته وتربيته وملاعبته عليه الصلاة والسلام وهو طفل، وكان إذا عرته من الملابس لتغسله بكى وضم جسمه عليه الصلاة والسلام، وهذه أم أيمن استمر بها الحال حتى بعث صلى الله عليه وسلم نبيا، وكان عندها معز ترعاها، فكان يأتيها في العوالي يزورها من باب حفظ العهد، من باب يحفظ عهدها، وأتاها مرة وقد تغيب عليها كثيرا فغضبت وتعتبت وقالت هجرتنا وما تزورنا، وعتبت عليه صلى الله عليه وسلم لأنه أصبح مشغول بالعالم، أصبح مشغول بقضايا الساعة، باليهود، بالنصارى، بالمنافقين، بالعرب، بالجهاد، بالاقتصاد، بالإدارة، بالسياسة، بالتعليم. ولكن وجد فراغا فزار هذه أم أيمن ترعى غنم ما يقارب 100 ماعز، فتعتبت عليه فأخذ يتبسم صلى الله عليه وسلم وما قال شيئا، والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وأول من أرضعه ثويبية أمة عمه أبي لهب. هذه ثويبية بشرت أبا لهب، لا بشره الله إلا بالخزي، وقد فعل. أول يوم ولد صلى الله عليه وسلم أتت إليه ثويبية هذه فقالت لأبي لهب ولد لأخيك عبد الله ابن سموه محمد، قال أنت عتيقة. فما كان جزاء عند الله، جعل الله له سبحانه وتعالى عين من ماء. أبو لهب، هذا في صحيح البخاري، كلما أتى يوم الاثنين تفجرت فشرب منها في نار جهنم جزاء أنه أعتقها. كلما أتى يوم الاثنين تفجرت من راحة أبي لهب عين يشرب منها لأنه أعتق ثويبية، لكنه كفر بلا إله إلا الله، وأخذ التراب وحثابه على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال تبا لك لهذا دعوتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتم أغنى عنه ماله وما كسب. الرضاع ومسيرة الحياة. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، يكون أفصح، وأفصح من يتكلم بالضاد رسولنا عليه الصلاة والسلام، ما تلعثا بكلمة ولا توقف في خطاب. ولا يصح حديث أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ليس صحيح، لكن معناه صحيح. فليس هناك رجل أفصح من صلى الله عليه وسلم، يرتجل الخطبة ويتكلم في الجماهير، تكلم في الحج في 100,000، قالوا فأوصل الله كلامه حتى بلغ كل أذن، وهم الناس في الخيام. وكان إذا صعد المنبر سمع للقلوب خنين من البكاء حتى يقول شوقي، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة، وهذا أمر ملحوظ، فإن أبناء المدنية إذا ما فتقوا أذهانهم بالعلم والتربية الصحيحة يأتون بلداء أغبياء، ليسوا كأبناء القرى. وأحد المؤرخين له كتاب عصري يقول إن عظماء العالم حتى في الغرب المكتشفين كلهم من أبناء القرى، وحتى المشاهير ليسوا في المدن، والمدن يعني تحبس الإنسان أو تحبس من قدرة الإنسان وتجعله إن لم يرحم ربك جبانا. والآن انظر إلى ابن المدينة وابن القرية، هذا في الجملة، وإلا قد يأتي نادر. ابن المدينة بعد صلاة المغرب وهو طفل ما ينزل ويتخوف من كل شيء، ابن القرية الليل وأخوه وهو أخو الليل. فالمقصود ذهب به صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد في الطائف، وكانوا من جيران الطائف، وأنتم تعرفون الآن مكان بني سعد. فأخذته حليمة السعدية رضي الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها ناقة عجفاء ركبت عليها وأخذت هذا الطفل. الطفل من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أخذته على الناقة طفل، جلسنا بإذن الله ثم بدعوتي في هذا المكان، أخذته على الناقة عليه الصلاة والسلام، وكانت عجفاء ناقتها. فلما ركب صلى الله عليه وسلم الناقة مشت الناقة فأحسن ما يكون. فلما وصل إلى الديار قالت كانت ديارنا ممحلة قحطاء، لا عشب فيها ولا لبن ولا ماء. فلما نزل وصل الغيث بإذن الله، قال فنبت النبات وثار الزهر وحلبوا من اللبن، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهن هم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أو اسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به، يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء، وقد فعلها أبو سفيان، هذا فعلها اكترث في أرضه عليه الصلاة والسلام عند هرقل لما أرسل صلى الله عليه وسلم بعد النبوة. انظر هذا التطور، يصبح صلى الله عليه وسلم من على التراب من المدينة المنورة عاصمة الإسلام يرسل رسائل يتهدد ملوك الأرض، إمبراطوري الإمبراطور المجرم الدكتاتور هرقل يتهدد صلى الله عليه وسلم وينزعه فيما بعد لأصحابه بناصيته وينزله في الأرض ويتحكم دولته بلا إله الله محمد رسول الله. اسمع الرسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أبي كبشة الذي يقول قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أول حديث في البخاري، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وصلت الرسالة عند رجل وأقامت له الدنيا وأقعدته، لأن خطاب مهدد هذا. بعد هذه الرسالة وهي ثلاثة أسطر فيها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، بعدها جيش جرار يزحف من الجزيرة يحطم تلك الإمبراطورية الظالمة. ماذا فعل هرقل؟ جمع القساوسة والبطارقة والوزراء والحجاب واجتمعوا، ثم دعا أبا سفيان. كان أبو سفيان عدو للرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك، كان مشركا لكن كان يبيع ويشتري في الشام، فدعاه وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن يقارب 10 أسئلة وهي في أول صحيح البخاري، وفي الأخير قال أخرجوا، يقول لأبي سفيان فأخرجوه فإذا اللغط قد كثر. قال أبو سفيان لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأصفر. يقول هذا الذي عندنا نستهزئ بمكة أصبحت الدنيا تشتغل بها، اسمه حديث الناس في المجالس وحديث الساعة. نعم، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ودرت البركات على أهل ذات البيت. وعند هذا يقول الشوكاني ألا إن واد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. يقول من بركات المكان. ويقول المتنبي في أحد العظماء قال وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سأل النظار بها وقام الماء. يقول الكريم إذا نزل في مكان يسيل الذهب والماء يقوم يحيي، هذا أشرف ما يقال في هذا البيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت مدته صلى الله عليه وسلم الذي رضع فيها وبقي في البادية تربو على 4 سنوات عليه الصلاة والسلام. حادثة شق الصدر، شق صدر صلى الله عليه وسلم وهو في البادية يرعى هو وأخوه من الرضاعة ابن حليمة الآخر البهم، يعني طفل ما يستطيع يرعى الغنم، لكن هذا الذي يرعى البهم يرعى الملوك ويرعى الدول. وأصحابه بعد 25 سنة من مبعثه حكموا 22 دولة من دول العالم، بل بعد 30 سنة دخلوا قرطبة مهللين مكبرين وطاشكند وتركستان والنهر الجنج، ووقفوا على مشارف السند يرفعون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي يرعى البهم، خرج في الصباح يرعى. وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة وهي شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه. كل منا فيه مرارة سوداء هي موطن للشيطان، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجت المرارة السوداء، يعني أجريت له عملية عليه الصلاة والسلام على يد الملائكة فقطعت هذه المرارة السوداء، فلا يأمره الشيطان ولا يقربه الشيطان أبدا. فأحدث ذلك عند حليمة خوفا، فردته إلى أمه وحدثتها قائلة بينما هو وإخوته في بهم وتسمى بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أخذه رجلان هذا ملكان عليهما ثياب بيض، والملائكة دائما ما تلبس إلا البياض، البس البياض وكفلوا فيها موتاكم، فأضجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه، فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه خائفا عليه الصلاة والسلام مرتعدا من هذا الحادث، لأنه بطحوه في الأرض وشق صدره صلى الله عليه وسلم وما وجد ألما كأنه أغمي عليه. فلما شق صدره أخذوا، والحديث أصله عند مسلم في الصحيح، أخذوا المرارة السوداء فقطعوها وأخذوا قلبه فغسلوه بماء ماء زمزم في قسط من ذهب، ثم ردوا صدره ولا زال وهو في 60 من عمره يرى الصحابة أثر الشق، أثر هذه العملية في صدره صلى الله عليه وسلم. قال فالتزمت والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني، فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ يتأكد الملك من الثاني يقول هذا هو المقصود الذي أرسلنا الله إليه، قال نعم، فأقبل يبتدراني فأرجعاني فشق بطني فالتمس في شيئا فأخذه وطرحاه ولا أدري ما هو. إذن المسألة مقصودة من زمن حتى وهو حمل في بطن أمه، وعيسى عليه السلام كان يكلم النصارى به قبل 100 سنوات يخبرهم أنه سوف يبعث في العالم وسوف يكون خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام وسوف ينقذ به الله الأمة من الضلالة، هذا هو صلى الله عليه وسلم. وفاة آمنة وكفالة عبد المطلب ووفاته يعني عبد المطلب وكفالة أبي طالب. اليتم يتدحرج معه صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وأمه به حاملة، فلما نزل في الأرض ماتت أمه فكفلوا جده، فمات جده فكفلوا عمه، فمات عمه، فالتفت إلى خديجة فماتت خديجة. لماذا؟ يقول بعض العلماء حتى ينفصل من كل صلة غير الله وتكون صلته بالواحد الأحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى. ثم إن أمه أخذته منها من حليمة وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وكانوا يحيونه لما هاجر صلى الله عليه وسلم لأنهم أخوال أبيه. خرجوا أول ما خرج كل قبيلة من أنصار، كانوا ما يقارب 8 قبائل، خرجت كل قبيلة بالسيوف والرماح يعرضون ويرفعون السيوف، يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. فكان يبتسم ويحييهم وهو على الناقة صلى الله عليه وسلم، ويريدون يأخذون زمام الناقة حتى يشرفوا بضيافته، فيقول دعوها فإنها مأمورة، اتركوها حتى تناخ هي في مكان يناسبها. فسبحان الله، أراد يجبر خواطر أخوال أبي، فتركت الناقة كل بيت في الأنصار وذهبت إلى بني النجار. فخرج جوال الأنصار قال نحن بني الأنجار، نحن بني النجار، يا مرحبا محمدا أنعم به من جاري، أو كما قالوا. فنزل صلى الله عليه وسلم يحييهم، ونزل عند أبي أيوب الأنصاري، ثم نزل عليه الصلاة والسلام، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالأبواء يستأذن ربه أن يزور قبر أمه لأنها ماتت، فأذن لها، فاستأذنه، وهذا الحديث صحيح، واستأذن عند مسلم عن أبي هريرة، استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزار صلى الله عليه وسلم وبكى وأبكى، كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الوداع من خير المعدين. فحضنته أم أيمن لما مات أمه، حضنته أم أيمن وهي مولاه، هي صاحبة الغنم التي ترعاها، قلت لكم في أول الدرس. وكفله جد عبد المطلب، وهذا داهي، عبد المطلب هذا سيد قريش لا يتكلم أحد إذا وجد، وإذا أراد أحد من قريش يتكلم يرفع أصبعه يستأذنه في الحديث، وهو الذي قابل إبرهة الأشرم يوم هجم على مكة عام الفيل، وكان سيدا مطاعا كهالة القمر. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب كان إذا فر أصحابه ما يفر هو صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ السيف ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول إن أردتم النبوة فأنا سنتي عالي إلى جبريل رب العالمين، وإن أردتم القومية العربية فجدي عبد المطلب، من أين تريدون؟ ويحيي هذا البردوني شاعر اليمن، يحيي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول في قصيدة الله، يقول في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار، نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، إذا تذكرت عمار وسيرته فاصفر بنا إننا أحفاد عماري. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يمتدح بجد هذا في المعارك، وهو الذي قابل أبرهة، أتى كان أبرهة مرتفع على سرير أراد اجتياح مكة وقتل الأطفال واحتلال البيت. فنزل، وتعرفون قصة الفيل، إنما لقيه عبد المطلب، فلما أقبل عبد المطلب رأى عليه الهالة كالقمر، فنزل إبراهة إلى الأرض إكراما لعبد المطلب، ثم قام هو وياه وجلسه بجانبه على الكرسي، قال ماذا تريد؟ ظن أنه يشفع في البيت ويشفع في الحرم، قال أريد الإبل، عندي 100 ناقة أخذتها أنت وجيشك. قال ظننت أنك عاقل، وظننت أنك سوف تسألني حماية البيت وتسألني الإبل. قال عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. فأعطاه الإبل، فأخذ عبد المطلب الإبل وأدخلها مسارحة، ثم مات إلى البيت فلزم باب الكعبة، قال اللهم إن المرء يمنع رحله فمنع رحالك، لا يمنع عنا صليبهم ومحالهم أبدا محالك. انظر الفصح، يقول يا ربي الرجل يعدو على بيتي ويغضب على بيتي، أما أنت فبيتك هذا ما نستطيع نمنعه، لأن جيش ذاك جرار، هو من القوى العالمية الموجودة، إبراهيم الأشرم قائد الكتاب أحابيش، ما يسمعون الموت ولا يخافون الموت، ومعهم من طوابير اليمنيين وطوابير العرب، ما الله بعليم، لا يقف قريش ولا قبائل العرب اتجاهها، بل سحق القبائل في طريقه. فأتى عبد المطلب قال لا، هم إن المرء يمنع رحله فمنع رحالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. وأخذ يبكي. ثم أخذ قريش وأخذ الأطفال والنساء قال أخرجوا على الجبال فإن سوف تأتي أمور، كأنه متوقع. وهذا من فضل الله عز وجل أن تأتي الغارات والناس قد أخرجوا من الملاجئ. فخرجوا، فلما أصبحوا في رأس الجبال رفع قريش أكفهم إلى الله. وحتى الله يذكرهم بعد ما أتى رسول الله سلم بعد ما كذب يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أما حميناهم من الهجوم الكاسح من إبراهيم أما أطعمناكم لماذا ما تقولون لا إله إلا الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لكن ما قدروا نعمة الله. وفي الضحى أرسل الله عز وجل طيرا أبابيل، قال ابن عباس خرجت من البحر، يعني يقولون القواعد التي أتت منها هذا الهجوم ما ندري من أين أتى. وقال بعضهم كأبي لا أتت من السماء، وقال بعضهم بل أتت من المشرق، إنما دعها سماوية تجري على قدر الله تفسدنها برأي منك منكوسي. والله سبحانه وتعالى لو أراد زلزلهم أو أرسل عليهم ريحا أو حريقا، لكن انظر هذا الجيش العرمرم الذي يحمل السيوف ويحمل كل ما جادت به قرائحه في تلك اللحظة، أرسل الله عليه طيرا أبابيل. يقولون مكتوب على كل قذيفة كانت صغيرة كالحمص اسم من ترميه من الجنود فلان ابن فلان، ما ترمي إذا كانت ترمي الضابط ما ترمي الجندي، الحبشي ما ترمي اليمني، كل واحد موسل. ثم يقول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت ماذا فعلنا بأصحاب الفيل في الغارة. هذا موريد صلى الله عليه وسلم كان عامل فيه، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ولأهل العلم مبحث، هل كل واحدة ألقت قذيفتها فقط وعادت فأخذت أم لا؟ والصحيح أن كل واحدة ألقت حبة ورجعت، يعني من كثرتها ظللت مكة، ثم ألقت حمولتها مرة واحدة فقتلتهم شر قتله. هذا عبد المطلب الذي معنا في هذه اللحظات، يقول ورق له رقة لم تعهد له في ولدك، هذا رسول الله لم رق له عبد المطلب لم تعهد في ولدك. كان إذا جلس الإفطار في الصباح عبد المطلب يأتون بالغبوق اللبن قال لا أغبق حتى تأتون بمحمد، وأبناه تسعة وأبناء من مكة، فيأتون بالرسول صلى الله عليه وسلم في جلسونه. كان إذا أراد أن يرتحل أخذه معه، لأنه لا ولد ولا والد ولا أم. غدا إن شاء الله سوف نواصل في هذا الحديث الشائق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ومع قراءة في السيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الثاني من قراءة في السيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم إن أمه أخذته منها، يعني من حليمة السعدية، وتوجهت به إلى المدينة بزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت في الأبواء. فحضنته أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولده لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما عليه الصلاة والسلام، فإنه من صغره صلى الله عليه وسلم تبين فيه علامات يدل على أن هناك له شأن عليه الصلاة والسلام، وسوف يكون له خبر وما أعظم من خبره صلى الله عليه وسلم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ العظيم مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكان يكرمه غاية الإكرام. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق أبيه أبو طالب أبو علي بن أبي طالب، وهذا مات مشركا. وحاول عليه الصلاة والسلام أن يهديه إلى الله عز وجل، ولكن سبق الكتاب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأبو طالب كان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب القصيدة المشهورة في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يقول فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 8 اليتامى عصمة للأرامل. قال فكان له رحيما وعليه غيورا. ويذكر في السيرة أنه أبو طالب لما أتاه كفار قريش وقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك سب آلهتنا وشتمنا وسف أحلامنا، فإن كان ابن أخيك مطبوبا يعني مسحورا داويناه، وإن كان يريد ملكا ملكناه، وإن كان يريد مالا جمعنا له مالا، وإن كان يريد زوجة زوجناه بأحسن فتاة في مكة. فقال له أبو طالب للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قال يا عمي والذي نفسي بيده لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. قال وكان أبو طالب مقلا من المال فبارك الله له في قليله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يستغل بها الأطفال عادة، كما روى ذلك أم أيمن حاضنته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مرشحا لهداية الناس إلى رب العالمين، وبالفعل تم هذا، ولم تأخذ عليه الصلاة والسلام صبوة ولا انحراف في خلقه ولا في سلوكه، فكان إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سيسره الله له السفر إلى الشام. هذا أول سفر يخرج فيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى خارج مكة. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 12 سنة أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه. يقول دمعت عينه عليه الصلاة والسلام لما أراد أبو طالب أن يسافر، لأنه لا زال طفلا وليس له رفيق أو من يرق عليه من مكة إلا أبو طالب، وخاف أن يفقده. وهناك قصيدة العبريشة منها، قال يا عمي لا تدعني هنا وحدي ما لي سواك من مفضالي، فتلقاه بالدموع وسارت بهم الخيل في شعاب التلال، فأخذه معه. وهذه الرحلة الأولى ولم يمكث فيها إلا قليلا، وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحيرة أو بصرة، وهي قرية في الشام وقيل في أطراف العراق، وبحيرة الراهب نصراني له صومعة، فسألهم عما رأوه في كتبهم، على أن مثل هذه القصة نبه مثل الذهبي على أن بلال لم يكن في القافلة، لأن بعض أهل السير يقولون كان بلال مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحيح لم يكن معه، لأن بلال آنذاك لم يسلم بل ربما ما قدم من أرض الحبشة. فسألهم عما رأوه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن، لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة والإنجيل، خبره عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه لم يظهر الآن. وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكان اليهود يخبرون بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمر أو أبيض مشهور بحمرة أقنى الأنف ربعة من الرجال، وأنه سوف يخرج في أرض ذات حرتين يقصدون المدينة. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وروا أوصافه كانوا يتوقعون وكانوا يتمنون أن يكون من اليهود، فلما كان من العرب حسدوه، لأن أكثر الأنبياء من اليهود، فحسدوه عليه الصلاة والسلام وكذبوه، وما أسلم منهم إلا 4 أو 5 والبقية كفروا حسدا وبغيا من عند أنفسهم. حرب الفجار، سميت الفجار لكثرة ما وقع فيها من فجور ولكثرة ما استحل فيها من المحارم، وهي وقعت بين قبيلتين من العرب، بين قريش وكنانة من جهة وبين قيس، وكان موقعها قريب من سوق عكاظ، ويأتي سببها وقد حضرها عليه الصلاة والسلام. لازلنا هذه الليالي في الأيام الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 20 سنة حضر حرب الفجار، وهي حرب كانت بين كنانة ومعها قريش وبين قيس، وسببها أنه كان للنعمان بن المنذر ملك العرب بالحيرة تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عكاظ لتباع له. هذا نعمان بن المنذر ملك من العرب، لكن كان يراجع كسرى، وكسرى كان يتملك حتى على العرب. كسرى المجرم الدكتاتور الإمبراطور الفاجر كان يحكم العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الذي حررنا؟ من الذي اعتق رقابنا بإذن الله؟ من الذي رفع رؤوسنا؟ إنه هذا الدين ثم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا النعمان كان له يومان، يوم عفو ويوم قتل، فمن أتاه في يوم العفو عفى عنه وأكرمه وأعطاه جائزة، ومن أتاه في يوم غضبه قتله. وهذا طرفت بل النابغة الدبياني العجيب أنه نال من عرض النعمان بن المنذر، فوشي به للنعمان، فأقسم النعمان أن يذبح النابغة هذا، فرسم فيه قصيدة من أبدأ ما يقول، يقول فيها: إليك أبيت أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي منهن قد كنت أنصبه، فبت كأن الغانيات فرسنني فراشا به يغلو فراشي ويكسبه. ثم يقول: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فعاف عنه. هذا النعمان هذا هو كان له تجارة يرسلها إلى عكاظ، وكان يرسلها في أمان رجل ذي منعة وشرف في قومه ليجيزها. فجلس يوما وعنده البراض بن قيس الكناني، وهذا فاجر من فجار العرب وخليع وماجن، وكان فاتكا خليعا خلعه قومه لكثرة شره. وكان عند النعمان عروة ابن عتبة الرحال، فقال: من يجيز لي تجارة هذه حتى يبلغها عكاظ؟ فقال البراض: أنا أجيزها على بني كنانة. فقال النعمان: إنما أريد من يجيزها على الناس كلهم. فقال عروة: أبيت اللعن، هذه كلمة تستخدم بين يدي الملوك، يقول: أعوذ بالله أن أبوء بلعنة الملك، أكلب خليع يجيزها لك؟ يقول عروة، يقصد البراض: أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد وتهامة. فقال البراض: أو تجيزها على كنانة يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم. فأسرها في نفسه وتربص به، فلما خرج عروة هذا قتله، ذبحه هذا البراض، فاختصمت العرب وأتت بينهم دائرة، وتواعدوا قريش وكنانة في صف وقيس في صف، واجتمعوا في سوق عكاظ، ثم تواعدوا في العام المقبل أن يجتمعوا، فاجتمعوا في مكان. وقد خرج يقود قريش حرب بن أمية والد أبي سفيان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 سنة، حضر معهم، معه الأسهم عليه الصلاة والسلام، ومعه كنانة يعني لا زال في 20، ومع أعمامه لأن أباه قد توفي كما سلف معنا البارحة. فلما حضر صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأسهم، فاقتلت العرب مقتلة ما سمعت تاريخ بمثلها قتلا عظيما. وفي الأخير اصطلحوا وأديوا قتلاهم، وانتهى إلى هذا الحد. وقد حضر صلى الله عليه وسلم وهو من أشأم الحروب في حياة العرب، حلف الفضول. بعد أن انتهت المعركة اجتمع قريش في دار عبد الله بن جدعان التميمي، وهو من قريش. وهذا عبد الله بن جدعان أمره عجيب، كان فقيرا، هو ما أدرك الإسلام، كان فقيرا لا يملك شيء، فذهب إلى عرفة يرعى غنما له، فوجد كنوزا من الذهب والفضة، فادخرها، وكان يطعم العرب من أجل أن يقال كريم. وقد قيل في صحيح مسلم، سئل صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة، تقول: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الجائع ويكرم الضيف ويعين على نوائب الحق، هل ينفع ذلك عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما مرت به لحظة قال فيها: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ومات كافرا. ولما أتي بأبي جهل في بدر كان رأسه مقطوعا وما عرفوا جثته، قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا جثته، بقية الجسم. فالتمسوا، قالوا: يا رسول الله، هل له علامة؟ هل فيها علامة؟ قال: نعم، جرح في ركبة أبي جهل، فصارعت أنا وإياه ونحن شباب على مائدة عبد الله بن جدعان، فصارعت في الأرض ففيه جرح، وهو كان قريبا من سنه، كان صلى الله عليه وسلم وسن أبي جهل هذا المجرم متقاربان الاثنان. لكن انظر، هذا كان محرر العالم، وهذا كان مجرم أو فرعون هذه الأمة. فأتوا به فوجدوا الجرح في ركبته. هذا عبد الله بن جدعان مدحته العرب بأحسن المدائح، ويقول فيه مية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما تكفأه من تعرضه السلاء. فاجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان التميمي، وكان صلى الله عليه وسلم قد حضر معهم الاجتماع، وهذا من أحسن الاجتماعات في الجاهلية. وكان المتحالفون بني هاشم وبني مطلب ابن عبد مناف وابن أسد بن عبد العزة وابن زهرة بن كلاب وابن تيم بن مرة، تحالفوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا رفع الظلم عنه. والسبب في ذلك أن تاجرا من تجار اليمن أتى فاستلبوا تجارته المكة وسرقها رجل منهم، فأتى إلى الناس قال من يجيرني يا أيها الناس، فما أجاره. قال سلبت تجارتي، من يعطيني الدين؟ فرفضوا أن يعطوا، فقام عبد الله بن جدعان ومن معه وقالوا نحن نجيرك، ثم اجتمعوا في حلف الفضول في بيت عبد الله بن جدعان وكتبوا بينهم عهدا أن من وجدوه مظلوما أن يرد يرفع عنه الظلم ويرد مظلمته، وكان هذه من أحسن العقود. قد شهدها صلى الله عليه وسلم، قال لقد شهدت مع عمومة حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لعجبت. يقول تلك الليلة التي حضرت فيها وحضرت هذا الميثاق ما أريد أن لي به حمر النعم. وهذا يسمى حلف الفضول عند العرب، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث بمكارم الأخلاق، وهذا منها، وقد أقر دين الإسلام كثيرا منها. وما قول صلى الله عليه وسلم بعثت بمكارم الأخلاق فحديث فيه نظر، في سنده كلام. رحلته إلى الشام المرة الثانية، ولما بلغت سنه عليه السلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت تاجرة وكان عندها مال، وتوفي عنها زوجها وكان عمرها 40 سنة، فالتمست شابا في مكة يستطيع أن يقوم بالتجارة وأن يبيع ويشتري ويكون أمينا، فما وجدت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمونه الأمين الصادق، وكانت ودائعهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الوليد بن غيرة لما اجتمعوا ليلة في ثمر لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بلا إله الله محمد رسول الله، قالوا كفار قريش تعالوا نبحث لنا عن عيب وعن عار نلحقه بهذا الرسول حتى يتسامع العرب أن فيه كذا وكذا فلا يقبلون دعوته. فاجتمعوا قالوا ساحر، قال الوليد ما يصلح هذا، قالوا نرى أنه مجنون، قالوا ما يصلح، قال خائن، قال كيف، كنا نستأمنه وهو في 25 من عمري، فلما بلغ الشيف في صبغيه يعني أصبح في 40 نقول خائن، والله يقول وبعدها يرد عليهم يقول وما صاحبكم بمجنون، بل وكان آمن الناس وكانت الوداع عنده عليه الصلاة والسلام. فاستأجرته خديجة فذهب صلى الله عليه وسلم في التجارة، فكانت من أحسن السفرات، كانت من أحسن السفرات التي سافر فيها التجار في تلك الفترة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، وهذه بركته صلى الله عليه وسلم، وربحوا ربحا عظيما. ثم لما أتى عرضت خديجة نفسها على هذا السيد الكريم صلى الله عليه وسلم فتزوجها، وكان الذي خطب الخطبة أبو طالب سيد قريش، واسمع إلى قصة الزواج. وحضر أبو طالب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، هذا أبو طالب يتكلم وهو مشرف عن ذاته، وزرع إسماعيل وضئضئ معك وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. فقريش سادة في الجاهلية وسادة في الإسلام. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يلزم به رجل شرفا ونبلا وفضلا. يقول يأتوني برجل عادله من شباب مكة ما تجدون، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة. يقول إذا كان قليل المال فالمعذرة، ترى المال ما يثبت والمال ينتهي والمال عارية والمال يذهب ولا تبقى إلا الرسالة. والرسول عليه الصلاة والسلام بقي فقيرا حتى مات، يعني أتباعه فتحوا 3/4 الدنيا وبقي صلى الله عليه وسلم فقيرا حتى مات. تصور مثلا عبد الملك مروان بعد مبعث صلى الله عليه وسلم بسنوات تولى الخلافة، كان يحكم 22 دولة عربية وغير عربية إسلامية، يعني الجامعة العربية الآن ودولها كانت جزء من حكومة عبد الملك بن مروان الذي هو من أتباع أو من التابعين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لما أتاه مرض الموت كان حصير من خصف، وتقول الرواية أتاه ملك قيل جبريل وقيل غيره معه مفاتيح جبال الدنيا ذهبا، فقال يا محمد خذ هذه مفاتيح جبال الدنيا ذهبا، قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقالت عائشة خيرت واخترت، فاخترت يا رسول الله. ثم أخبر بالمهر وقال كذا، وعلى ذلك تم الأمر. وكانت هي متزوجة قبله بأبي هالة توفي عنها ولها منه ولد اسمه هانة وهو ربيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما تزوج خديجة كانت عاقلة وكانت من أحصف النساء، وهي التي شدت من قلبه صلى الله عليه وسلم وواسته في الأزمات، وكان يشكو إليها جراحة وآلامة ولوعته وحرقته وما وجده من نكال ومن عذاب، حتى يوم أتى من غار حراء يرتجي صلى الله عليه وسلم فقال: خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. ونزل جبريل مرة فقالت: من هذا؟ قال: هذا جبريل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نفق. والبيت من الجنة من قصب من لؤلؤ مجوش لا صخب فيه ولا نفق. وكان صلى الله عليه وسلم كما سلف في بعض المناسبات كلما التجأ إلى شيء قطع الله هذا الشيء ليلتجي إلى الله. لما التجأ أبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو طفل، فالتجأ إلى جدي فمات جده، فالتجأ إلى عمي فمات عمه، فالتجأ إلى خديجة فماتت خديجة، ليبقى سنته بالواحد الأحد بناء البيت. هذه كلها ما وصلنا الآن إلى الرسالة. لازلنا في عمر صلى الله عليه وسلم الذكريات الأولى، لازلنا في الشباب، في سن شباب صلى الله عليه وسلم. قال: ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 35 سنة جاء سيل جارهم فصدع جدران الكعبة، هدمها من كل ناحية، وهي كانت رضيمة من الحجارة قامت الإنسان فقط، وبناء إبراهيم كان زائدا لأنه مختصر قلت بهم النفقة، ما استطاعوا أن يبنوا، ما استطاعت قريش أن تبني على هذا الذي بنيت عليه الكعبة الآن، ما استطاعت، فقلت النفقة فاختصروا الكعبة اختصارا مشينا. فلما هدمت الكعبة وقع الحجر الأسود بعيدا، والحجر الأسود من الجنة نزل أبيض كاللبن، فسودته خطايا بنو آدم، خطايا بني آدم سودت، ولا يستلمهم الحجر الأسود بصدق إلا أنطقه الله يوم القيامة كما في الأثر الصحيح بلسان وله عينان يشهد لمن استلمه بحق يوم الأرض الأكبر. وهو خرج من ياقوتها بيضاء من الجنة وتجده أملس. ولعلكم يوم تقبلون تجدون في ظروف ثلاثة، هذه الظروف الثلاثة ضربها القرنطي أبو جناب عليه لعنة الله، كان عنده دبوس من حديد وأتى بالفرس وقتل الحجاج في الحرم وقال: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا. ثم أخذ الحجر الأسود فضربه 3 ضربات بالدبوس كالفاس فشج الحجر الأسود، ثم اقتلع الحجر الأسود وحمله إلى القطيف جهة الأحساء وجلس هناك فترة. والعجيب أنه لما حمله كان الجمل الأول يموت فأعطاه جمل ثاني فمات في الطريق، إلى أن مات 700 جمل، ولما ردوه كفاه جمل واحد حتى رجع. المقصود هدمت الكعبة فأتوا يبنونها، فلما أتوا إلى الحجر الأسود أتت أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم فسل السيوف في الصباح وقالوا: والله لا يرفع الحجر الأسود إلى مكانه إلا بنو هاشم. من هي أشرف أسرة في الكرة الأرضية؟ بنو هاشم. هذا بنو هاشم ليس فيهم أشرف في العرب، لا العرب ولا العجم ولا الترك ولا البربر. فأتوا كلهم وكانوا ما يقارب 100 رجل فتعاقدوا على أن لا يرفع الحجر الأسود إلا هم. فأتوا بنو حرب بنو أمية أبناء العمومة وهم ما يقارب 100 رجل فقالوا: ولا يرفع الحجر إلا نحن. فأتت بنو زهرة وبنو سهم حتى اجتمعت الأسر كل أسرة في طرف الحرم، تعاقدوا وتعاهدوا لا يرفع الحجر إلا هم. وفي الأخير أتوا بنو هاشم بصحفة رحراح عود فملؤوها دم ناقة وقالوا: ضعوا أيمانكم نتعاهد ونتعاقد على الموت لا يرفع الحجر الأسود إلا نحن. لأن هذا مثل خطورة، هذا يسمى مصير مستقبل ما يرفع أحد غيرهم. فقام الوليد بن، بل ليس الوليد المغيرة، أخوه وكان أكبر منه أمية بن المغيرة عم خالد بن الوليد وكان شيبا شيخا في الثمانية، وقال: يا معشر قريش خفضوا أصواتكم. فخفضوا أصواتهم قال: ضعوا سيوفكم. فوضعوها قال: أترضون أن نحتكم إلى أول من يدخل من باب بني شيبة؟ قالوا: رضينا. قال: أول من يدخل من الناس نحتكم إليه، وما هي إلا لحظات، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم لم تنزل عليه الرسالة آنذاك، كان عمره 35 سنة وكان أجمل الناس، كان وجهه كالقمر لو لم يكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر، فشق الصفوف والسيوف على الأرض والناس تقطر عيونهم دما أحمر ينتظرون الموت. فقال ماذا؟ فأخبره الخبر، فأخذ رداءه الشريف عليه الصلاة والسلام ووضعه في الأرض، وأخذ الحجر الأسود فوضع على الرداء، وقال ليقم بنو هاشم بهذا الطرف، وبنو زهرة هنا، وبنو أمية، وبنو تيم، وبنو كعب، حتى عدد بطون مكة. فقام من كل أسرة واحد فرفعوا الحجر حتى ساوى إلى مكانه، فأخذ صلى الله عليه وسلم فرده مكانه، لأن الله يريد أن لا يرد الحجر الأسود إلا باليد الشريف، إلا باليد الشريف التي لم تلطخ بدم ولم تسرق ولم تخون. فوضعه عليه الصلاة والسلام وتم البناء. وهذه قصة الحجر. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. معيشته عليه السلام قبل البعثة، لم يرث عليه الصلاة والسلام من أبيه ميراثا لا درهما ولا دينارا، مات أبوه فقيرا، وكان صلى الله عليه وسلم فقيرا محوجا لا يملك الثوب إلا في السنة، كان عليه من السنة إلى السنة ثوب واحد، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يظهر جسمه كالديباج. يقول أنس: صافحت الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا أليم من كفه، وشممت عرقه صلى الله عليه وسلم فوالله ما شممت مسكا ولا عبيرا أحسن وأزكى من رائحته عليه الصلاة والسلام. فمن أين يتكسب عليه الصلاة والسلام؟ كفله عمه أبو طالب، وكان أبو طالب عنده أطفال كثير وكان فقيرا، فأخذ صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لابن أبي معيط على حفنة من تمر، وما من نبي إلا رعى الغنم، وهذه من حكمة الله أن يرعى الغنم. قال أهل العلم في رعاية الغنم مسائل، منها أن رعاية الغنم تكسب الإنسان رقة وانكسارا وتواضعا، فلذلك كان أوضع الناس، كان أكثر الناس تواضعا، ومنها أنها تجيده أو تخبره بسياسة الناس وتدبير شؤون الناس، ولذلك دبر صلى الله عليه وسلم شؤون الناس. ومنها أن من أحسن الكسب في رعي الغنم، فهي من أحسن الكسب، فليست كالتجارة التي قد يدخلها الحلف أو الربا. فأمتن الله عليه سبحانه وتعالى بهذا بعد أن أغناه، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر دائما أنه رعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم. ولما بعث صلى الله عليه وسلم وأتوت وفود العرب، كان كثير من الصحابة يقومون على رأسه بالسيوف المصلتة، فأتاه ملك من ملوك العرب، فأخذ يهتز هذا الملك ويرتعش من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: هون عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، وكنت أرعى الغنم قبل النبوة. يقول: لا تخف. وهذا من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام ورحمته. سيرته في قومه، يقول سبحانه وتعالى عن السيرة الأولى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولولا الله عز وجل ثم مبعثه عليه الصلاة والسلام كانت خشوم الأمة في التراب، وما كانت تعرف حضارة ولا مستقبلا ولا رقيا ولا ازدهارا، وما كان لها تاريخ. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا ذكر ولا شان. ويقول أحدهم: في كفه شعلة تهدي، وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. سيرته في قومه قبل البعثة عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. والعجيب أن كان أطفال مكة يلعبون في السكك، وكان يقف هو مع جدي ما يلعب، يقوم أطفال يلعبون ويتسابقون ويتصارعون وهو جالس ما يقوم. وكما سلم معنا أمس، كان لعبد المطلب سجادة صغيرة تفرش له عند ميزاب الكعبة، تحت ميزاب الكعبة، لا يجلس عليها إلا عبد المطلب، وممنوع أن يجلس غيره من الناس، فكان يجلسها الخدم يفرشها قبل أن يأتي عبد المطلب، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيجلس على السجادة فيزحزحونه فلا يتزحزح أبدا، فيقول عبد المطلب: والبيت بالحجب والنصب والشهر، إنني أبني هذا سبب من السبب. وأي سبب؟ الرسالة التي ما سمع الناس بمثلها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم. ولما أخذته حليمة السعدية وكان طفلا، كانت تدخله في الخيمة في الليل، وكان في بادية بني السعد في ضواحي الطائف، فكان يخرج وينظر إلى النجوم متفكرا، ينظر إلى النجوم متفكرا عليه الصلاة والسلام، من أبدع النجوم، من خلقها، من سواها، من رفعها. وكان إذا تعرض صلى الله عليه وسلم بكى حتى يلبس ثيابه أو يلبس ثيابه صلى الله عليه وسلم. ويقول كما في صحيح مسلم: إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة قبل أن أبعث. كان يمر يرعى الغنم، فإذا مر بحجر في الطريق قال الحجر: السلام عليك يا رسول الله. هذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أخبار العظيمة. بل جعل ابن تيمية من أسباب أو من أعظم دلائل نبوته أنه عاش 63 سنة، ما كذب كذبة ولا خان خيانة ولا فحش ولا بدرت منه بادرة، بل كان على السداد حتى لقي الله عز وجل. هذه قطاف من سيرته صلى الله عليه وسلم. وأزيد مسألة، وهي أنه ما شرب الخمر في مستقبل حياته أبدا، لم يشرب كأسا ولو كأسا واحد. وكفار قريش كانوا يشربون كلهم الخمر، وكانوا يعاقرون الخمر عند الحجر الأسود سامرا تهجرون، أما هو فعصمه الله من شرب الخمر، وما سجد لصنم أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم ويذكر حياته الأولى، ذكرياته الأولى، يذكر لزملائه بعد أن بعث ولأصحابه بعد أن بعث بالرسالة، يقول: كان في بيت آل فلان عرس وهم يرعون الغنم، يعني هو شاب صلى الله عليه وسلم، قال: فسمعنا طربا، معناه حفلة شعبية، طربا زيرا وكمنجة ووتر وعود، وأهل مكة كانوا أهل طرب. قال: فقال لي أحد الرعاة: أمسك عليك غنمك وتذهب لتسمع وتحضر، ثم تمسك غنمي وأذهب وأسمع وأحضر. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس. فأمسك غنم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وذهب صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب ألقى الله عليه النوم في الطريق، فما استفاق إلا من حرارة الشمس، وما سمع صوتا ولا حضرها، لأن الله عز وجل أراد أن يسدده ليكون رسولا للعالم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما وجدوا في مدخلا، بل تكلموا بكلام ليس له أساس من الصحة، فزاده الله عز وجل بذلك شرفا ومكانة. ونسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنته وسلوك منهجه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. وغدا إن شاء الله سوف يكون معنا الدرس الثالث من قراءة في السيرة مع النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الثالث من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دروس بعنوان قراءة في السيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما أكرمه الله به قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. أول ما منحه الله ما حصل له من البركات على آل حريمة الذين كان مسترضعا فيهم، فقد كانوا قبل حلوله بناديهم مجدبين، فلما صار بينهم نزل عليهم الغيث بأمر الله، هذا بإذنه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي نزل الغيث ويكشف ما بالناس، وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى، ولكن قد يرحم الله كثيرا من الناس ببعض الناس، فلبركته عليه الصلاة والسلام رحم أهل البادية الذين سكن معهم صلى الله عليه وسلم كما سلف معنا، وأغاثهم الله عز وجل وأصبحوا في نعيم مقيم. يقول البوصيري: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. البوصيري هذا مصري له منظومات، لكن لاحظ عليه العلماء المبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام، وله نهج البردة التي يقول فيها من ضمن أبياتها: يا سيد الخلق، ما لمن ألود به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وهذا الشرك، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما لمن ألود به يا رسول الله إلا بك، وهذا خطأ، وهو شرك في المعتقد، بل الذي يلاد به الله عز وجل ويعاد به تبارك وتعالى، ولا يلاد ولا يعاد بغيره تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يكشف ضرا ولا يجلب نفعا، ولا يحيي ولا يميت، ولا يشافي ولا يعافي، ولا يرزق ولا يبتلي، إنما هو فقط يبلغ الرسالة، وإلا فهو بشر عليه الصلاة والسلام. ينتبه الناس لهذه المسألة، مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وأن مهمته تبليغ الرسالة، وقد بلغها على أكمل وجه صلى الله عليه وسلم. ثم شرح الله صدره، وبعض ترى بعض المفسرين يقولون في قوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، يقول بعضهم أما شققنا صدرك وأخرجنا منه المرارة، لأن المرارة السوداء التي كانت في قلبه صلى الله عليه وسلم أخرجت كما مر معنا في الدرس الأول. فكان صلى الله عليه وسلم يرعى البهم في الصباح، عمره ما يقارب 8 سنوات أو أقل، ومعه أخوه من الرضاعة ابن حليمة السعدية المرضعة. فلما رعوا البهم بجانب غرفهم وديارهم وخيامهم في بادية بني سعد المعروفة تجاه الطائف، وإذا بملكين اثنين ينزلان من السماء فيأخذان الرسول عليه الصلاة والسلام فيبطحان على ظهره ويشقان صدره شقا، ثم يخرجان المرارة السوداء ويغسلان قلبه صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم غسلاه بماء زمزم في طس من ذهب. فيقول بعض المفسرين ألم نشرح لك صدرك، يقول الله عز وجل أما شرحنا لك صدرك في هذه المرة. والصحيح عند جمهور المفسرين أنه قال ألم نشرح لك صدرك، أي جعلناه مشروحا واسعا، فأزال الله همه غمه. ولذلك تجده صلى الله عليه وسلم في المعارك وقد شجت رباعيته وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، وقتل 70 من الصحابة وهو يتبسم، وفي الغار عليه الصلاة والسلام وقد أحاط به المشركون من كل جهة وهو يتبسم، وقتل كثير من أقاربه وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. ثم كان عليه الصلاة والسلام على كثرة المصائب مشروح الصدر، يقول سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأول ما دعا موسى عليه السلام أن قال رب اشرح لي صدري، وهي من أحسن الدعوات، فشرح الله له صدره وأخرج حظ الشيطان منه. ثم إن الله عز وجل من عليه أن جعل شيطانه يسلم عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه الكريم وكل به شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن أعانني الله عليه فأسلم، فشيطانه أسلم فلا يأمره إلا بخير. أما نحن فكل واحد منا معه قرين يأمره بالشر إلا من عصم ربك. والله جعل لنا هذا ابتلاء ليرى إيماننا ويرى سبحانه وتعالى عملنا الصالح. وأحسن ما يستدفع به الشيطان الوضوء وذكر الله والذكر عموما وقراءة القرآن والدعاء، ومنها كذلك المعوذات وآية الكرسي، هذه تستدفع بها الشيطان، يستدفع بها الشيطان نعوذ بالله منه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر أن الله سخر له الغمامة في سفره إلى الشام فاستظل بها، نزلت القافلة إلى السوق وترك الرسول عليه الصلاة والسلام يرعى الإبل وهو في الشام، وعمره ما يقارب 35 سنة، فأتت غمامة فظللته عليه الصلاة والسلام، وهذه من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر فتسلم عليه الأشجار والأحجار بالنبوة قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. تبشير التوراة به صلى الله عليه وسلم، أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام والله كتبها بيده، العجيب التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى، القرآن كتبه الكتبة، والإنجيل كتبه الكتبة، أما التوراة فكتبها الله عز وجل بيده. ولذلك لما التقى موسى عليه السلام وأبونا، التقى موسى عليه السلام وأبونا آدم في السماء السابعة وقيل في السادسة وقيل في غير ذلك، فسلم موسى على آدم وبينهم آلاف السنوات، وهذا ابنه موسى ما بعث إلا بعده بآلاف السنوات بعد أن رفع الله موسى، قال أنت أبونا آدم، يقوله موسى، والحديث أصله في الصحيحين، قال نعم، قال خيبتنا، هذا موسى يقول كان جريء، حتى يقول بنتين كان جريء وشجاع، حتى لما كلم الله عز وجل يقول ربي أرني أنظر إليك، هذا في سورة الأعراف كما تعرفون، ربي أرني أنظر إليك، قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وأهبطتنا في الأرض، يقول لماذا تأكل الشجرة؟ أمرك الله عز وجل أو نهاك الله لا تأكل الشجرة فأكلتها، فنزلت فنزلنا، ولو جلست في الجنة كنا في الجنة كلنا، لكنك أنت السبب الأول في نزولنا. قال آدم عليه السلام من أنت؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، لأنه يقرأ سيرته، قال نعم، قال أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، بكم وجدت الله كتب علي ذلك؟ يقول كم رأيت في التوراة أن الله كتب علي ناكم من الشجر؟ قال بأربعين سنة. قال أفتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى يعني غلبه، فسكت موسى عليه السلام. فلما أنزل الله التوراة على موسى قال محتوية على الشرائع التي تناسب أهل ذاك الزمن، ونوه فيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيرسلهم، ومما جاء به في التوراة تبشيرا برسولنا الكريم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام. اسمع هذا خطاب التوراة مترجم إلى العربية، يقول هذا يعرفه بنو إسرائيل جميعا، حتى اليهود الآن الذين في فلسطين يعرفون هذا الكلام. يقول سوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم، وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء آمره به، ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منه. فأما النبي الذي يجتري علي بالكبرياء ويتكلم باسمي بما لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فليقتل. وإذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامتك، إنما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب، يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشى. هذا كلام من التوراة يخبر بالرسول عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل لا تسمو إلى بلاغة القرآن ولا إلى إعجاز القرآن. لا نسمع القرآن إذا قرئ علينا في الصلاة كأنه أول مرة تسمعه. ويقول سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعرف اليهود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يبعث، ولكن أخذهم الحسد لأنه عربي وهم يريدون أن يكون من اليهود. كان رجل في المدينة قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود أهل النخل في خيبر، فكان يجمع اليهود كلهم، هذا عالم من علمائهم، ويقول يا معشر اليهود النبي سوف يبعث هذه الأيام وسوف يبعث من عندنا. قالوا ما علامته؟ قال ربعة من الرجال أبيض مصوب بحمرة يخرج من بين حرتين ولا يقرأ ولا يكتب. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فخرج من بين الحرتين أبيض ربعة لا يقرأ ولا يكتب. فيقول اليهود هذا هو، يقولون العالمهم الذي كان يقص عليهم بعد صلاة العصر، هذا هو الرسول. قال لا، فأنزل الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ويقول عبد الله بن سلام كنت أقرأ وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة، هذا يهودي من علمائه. قال فلما نزل صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت قبى، المسجد المعروف عند قبى، قال نزل في السوق فسمعت فتركت نخلي وأتيت من مزرعتي وإذا الناس قد اجتمعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فزاحمت حتى أشرفت فرأيت وجهه فإذا كأنه القمر ليلة 14. قال وإذا هو ليس بوجه كذاب. قال فاقتربت منه فإذا هو يقول، اسمع الكلام حتى من أبلغ الكلمات، يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فقلت له من أنت؟ قال أنا رسول. قلت من أرسلك؟ قال الله. قلت ألك علامات؟ قال سل ما بدالك. قلت أسألك عن ثلاث مسائل، هذا يقرأ عبد الله بن سلام هو من علماء اليهود، إن أجبتني عنها فأنت صادق يتحدى. قال ما هي؟ قال أولا ما أول علامات الساعة؟ والمسألة الثانية ما هو أول شيء يأكله أهل الجنة؟ والمسألة الثالثة لماذا يشبه الولد أباها ويشبه أمه؟ قال عليه الصلاة والسلام أما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال صدقت. قال وأما أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة فزيادة كبد الحوت. قال صدقت. قال وأما يشبه الولد أباه وأمه فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر فإذا على أحدهما الآخر أشبه أباه وأمه. قال صدقت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله. قال نعم. قال أنا من أحبار اليهود من علمائهم وقرأت أوصافك في التوراة فأدخلني هذه المشربة. المشربة غرفة تأتي دائما وراء الغرف الكبرى. فأدخله عليه الصلاة والسلام وأغلق عليه الباب باب خشب، وقال ادعوا اليهود واسألهم عني أنا فسوف تسمع، ثم أخبرهم أني أسلمت. فدعا صلى الله عليه وسلم عشرة من علماء اليهود الكبار الذين يحفظون التوراة فأجلسهم أمامه، وعبد الله بن سلام وراء الباب. قال: كيف عبد الله بن سلام؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وفقيهنا وابن فقيهنا. ففتح صلى الله عليه وسلم الباب له، قال: أرأيت من أسلم؟ قال: وأعاذه الله من ذلك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول ابن سلام، وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وسيئنا وابن سيئنا، وخبيثنا وابن خبيثنا، وهذه لا تقبل، نعوذ بالله من الخذلان. هذا اليهود يعرفون مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم غضبوا لأنه عربي، ولذلك ما يقبلون الآن غضبا، لأن دعوته غطت 3/4 الكرة الأرضية عليه الصلاة والسلام، والمستقبل لدعوته، وهم الآن شرقوا بها ويموتون من ذكره صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه في مبعث رسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول: لو زاد من عنده على كلامنا لقطعنا منه الوتين. قالوا: العرق الذي فيه الحياة. قال: أو لصرعناه أو لقتلناه، وقيل: ذبحناه. يقول: ليس له أن يتكلم بكلمة إلا منا. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث بين أعدائه الألزام المشركين ويهود 23 سنة يدعوهم إلى الله، ومع ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطمينا لخاطره في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. كان إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم في الليل جعل حارس على الباب من الصحابة معه سيف ورمح وخنجر يحرسه حتى الصباح، لأن تعرف الرجل صلى الله عليه وسلم خطير واغتياله سهل، والله عز وجل حماه في فترة طويلة، فخاف عليه الصلاة والسلام يعتدى عنه من اليهود المنافقين. قال عائشة: سافر صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، وقيل أن الحديث لصفية، فنام صلى الله عليه وسلم في الصحراء، قال ومعه خيمة، قال: يا ليت رجلا صالحا يحرسنا هذه الليلة. قال: وإذا بجلبة السلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: سعد بن أبي أو سعد بن مالك، هذا خالف سعد بن أبي وقاص الذي دمر إمبراطورية كسرى وقيصر، هذا الذي فتح فارس، الذي قتل الدكتاتور رستم. هذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأى سعد بن أبي وقاص، يقول: هذا خالي فليرني كل الخالة. فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: رحمك الله. فحرصه صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح أنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. يقول: لا تخف، لا تأخذ حراسة، فلن يستطع أن يعتدي عليك أحد. فترك صلى الله عليه وسلم الحراسة، فكان يمشي وحده بلا سلاح ولا حرس، وقد تعرض لإحدى 10 محاولة اغتيال ونجاه الله. وأنا أذكر بعضها، منه رجل اسمه فضالة من قريش، أخذ خنجر كخافية النصر وسمه حتى أصبح الخنجر أزرق. قال: فلما أصبح صلى الله عليه وسلم يطوف جعلت الخنجر تحت إبطي، قلت: فسوف أتركه، فإذا قبل الحجر طعنته. قال: فاقتربت منه، فكلما أردت أن أطعنه وإذا كالبرق أمام عيني. قال: ثم التفت وأنا بجانبي، فقال: يا فضالة، ماذا تقول؟ قلت: أقول استغفر الله وأحمد الله وأدعو الله. قال: أعوذ بالله من الشيطان. قلت: أعوذ بالله من الشيطان. قال: فأخذ يده فوضعه على صدري. قال: فوالله ما رفعه حتى كان حب الناس إلى قلبي. وقال عثمان بن أبي شيبة: خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل آباءنا في بدر، فلما أهويت أقتله حماه الله. قال: ثم التفت إليه صلى الله عليه وسلم ودعاني وعفى عني، فكان حب الناس. ومنها من محاولات الاغتيال أن رجلين من العرب، عامر بن الطفيل هذا سيد العرب، كان عنده 1000 مقاتل، وأربد بن قيس ذهب إلى المدينة، فقال عامر بن الطفيل لأربد: سوف أشغل الرسول عنك وأحدثه، فإذا أشغلته فاقتله من ورائه. فلما وصل إلى المدينة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أخرج معنا إلى الصحراء نريدك. فخرج معهم صلى الله عليه وسلم لا سلاح، ولا أخبر الصحابة. فلما أصبح وحده معهم قام عامر بن الطفيل يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ويشير بعينه إلى أربد بن قيس ومع أربد سيف، يقول: اقتله. فتوقف أربد فأشار له فتوقف، فأشار له فتوقف، ثم ترك عامر الرسول صلى الله عليه وسلم ومشه أربد. فقال عامر لأربد: والله لا أصحبك بعد اليوم، وما رأيت أجبا منك في العرب. قال: ولما؟ قال: أشغلت الرجل عنك وما قتلته. قال: والله ما هممت ولا رفعت سيفي لأقتله إلا وجدتك بيني وبينه، أفأقتلك؟ فالتفت صلى الله عليه وسلم عرف أنهم خائنين لما مضى، قال: اللهم سلط عليهم ما شئت. فأما عامر بن الطفيل فسلط الله عليه غدة نزلت كثدي المرأة في عنقه في حلقه، فأخذ يركب الفرس وهو في بيت عجوز من بني سلول، قال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني سلول، يقول أنا أكرم العرب أموت في هذا في بيت العجوز، فركب على الفرس فمات. وأما أربد بن قيس فأنزل الله عليه صاعقة فأحرقته وأحرقت جمله وسط السوق. يا غارة الله جد السير مسرعة في أخذ هذا الفتى يا غارة الله. يقول سبحانه يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم: أم يقولون افترى على الله كذبا فيشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ومعنى الآية يقول هو هل تفتري علينا كذب على الله؟ فإذا شاء الله ختم على قلبك فلا تستطيع تتكلم، فمن الذي جعلك تتكلم؟ هذا المصحف الذي بين أيدينا أتابع عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا تعلم على شيخ ولا دخل مدرسة ولا يعرف حتى يكتب اسمه عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. ويقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ثم إن الله بشر به عليه الصلاة والسلام في الكتب المقدمة وعرفه الناس عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدمة ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. هذا في التوراة، اسمع كلام التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهذه جملة في القرآن، وحرزا للأميين، يعني حرزا لنا الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا صفاب في الأسواق، ولا ينفع السيئة بالسيئة. ما كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم ولا كان يصيح، وإذا أراد أن يلتفت ما يلتفت برأسه فقط، يلتفت بجسمه كله ولا يشير بأصبع، يشير بيده كلها. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتثاءب أبدا، منذ أن أتت بأمه إلى أن مات ما تثاءب. التثاؤب هذا الذي تثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان، هو ما تثاؤب ولا احتلم أبدا. وكان إذا قام يقول: استووا استووا اعتدلوا إني أراكم من وراء ظهري، فكان يرى الصفوف صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ويرى أحيانا أنه يدخل الجنة وأحيانا يتكلم مع الملائكة عليه الصلاة والسلام. وله صفات كثيرة صلى الله عليه وسلم، كان العرق الذي يتصبب منه أحسن من المسك، ويأخذونه في القوارير الأنصار ويأخذون منه قطرات يغسلون بها المرضى فيتشافون بإذن الله. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل الأسواق لكن ما كان يرفع صوته، ومرة من المرات نزل فأتى إلى زاهر بدوي، كان زاهر هذا يأتي بالعسل والسمن للرسول صلى الله عليه وسلم يشتريه منه، فوجد زاهر يبيع، فأتى صلى الله عليه وسلم من وراء زاهر فاحتضنه من ورائه وأمسكه بقوة. كان صلى الله عليه وسلم قوته تعادل قوة 30 رجل صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صخرة، يقول أحد الأنصار: رأينا صخرة في الخندق اجتمعنا عليها نفر ما استطعنا لها، فأتى صلى الله عليه وسلم فرفع عن ساعديه فحملها، فوالله ما أنسى ذراع يديه وهو يحمل الصخرة حتى رماها بعيدا. فأخذ زاهر هذا فأوقفه، قال: من يشتري العبد؟ يقول صلى الله عليه وسلم وسط السوق. فأخذ زاهر يقول وأخذ ينطلق الفق ما يدري من هو هذا العرب الذي يمسك، قال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ قال فالتفت فراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتمحك بظهري في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم للبركة. ثم قال: يا رسول الله أظن أني كاسد. يقول كأني يا رسول الله يعني سيء العمل لأني أصبحت يعني في نظر. قال: لا، لكنك عند الله لست بكاسد. وقريش يقولون وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يقولون لماذا يتكسب يبيع ويشتري؟ لو كان رسول صدق كان جلس في البيت. فالله أخبرهم أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأنه بشر يعرف آلامهم وآمالهم ويعيش حوائجهم على الصلاة والسلام، ويجوع كما يجوعون ويشبع كما يشبعون. قال: ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. كل من تجاوز في حق صلى الله عليه وسلم عفى عنه وغفر. لما دخل مكة وفتح عليه سبحانه وتعالى مكة، قال أخذ بحلق أبواب الكعبة، قال الحمد لله وحده الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: كفار قريش الذين آذوه وقتلوا أصحابه وطردوه، ما ترون أني فاعل بكم؟ يقول ما تتصورون وما لا تتوقعون أني سوف أفعل، الآن أنا منتصر، السيف في يدي، أنتم لا تملكون شيء، مجردين من السلاح. وكان حراسته على الحرم 12,000 مقاتل من الصحابة، فأخذوا يتباكون. يقول أحد الصحابة سمعت بكاء الأطفال وبكاء النساء وبكاء الرجال، يعني يقول انقذنا. فقام أبو سفيان فقال أخ كريم وابن أخ كريم، يقول افعل ما بدالك، نحن أسانا وأخطانا. فقال صلى الله عليه وسلم عفى الله عنكم غفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقام أبو سفيان يبكي عند الباب ويقول لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أحمل أحلمك، ولا إله إلا الله ما أبرك، ولا إله إلا الله ما أوصلك عليه الصلاة والسلام. والله يقول له ادفع بالتي أحسن، ويقول إنك لعلى خلق عظيم، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جاء بدوي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برج النجراني غليظ الحاشية جبة، فمشى صلى الله عليه وسلم بين الصحابة فأدركه الأعرابي فسحبه سحبة شديدة حتى أثر البرد في عنقه، فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه يتبسم صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك، أعوذ بالله من الخطر. قال صلى الله عليه وسلم أعطوه، فأعطوه ثم أسلم هذا الأعرابي. فقال صلى الله عليه وسلم في مثل لو تركته وما فعل لارتد ثم ارتد قومه معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم حفظك الله أنه صلى الله عليه وسلم تميز بآيات عديدة، منها معجزات ظاهرة سوف تأتي معنا، ومنها معجزات خلقية وخلقية، ومنها أن العالم شهد بنبوته فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومنها أن الله أتم له نوره وجعل العاقبة له وجعل الدائرة على أعدائه. فنسأل الله أن يبلغنا رسالته وأن يشفعه فينا وأن يظلنا في ظل عرشه سبحانه وتعالى، وأن يسقينا من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، كما نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. وغدا مع الدرس الرابع من قراءة في السيرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من قراءة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في تبشير الإنجيل بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن ذكره صلى الله عليه وسلم كان في الكتب السالفة، ومر معنا ليلة البارحة أنه وجد ذكره صلى الله عليه وسلم في التوراة، وقد بشر به موسى بني إسرائيل قومه. والليلة نسمع إلى عيسى عليه السلام يبشر كذلك بني إسرائيل بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال بشر عيسى عليه السلام قومه في الإنجيل بالفار قليل، ومعناه قريب من اسم محمد أو أحمد، بالفار قليل، وهذه في لغتهم في الإنجيل. وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، بل آخر الأنبياء عيسى قصدي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. قال فكان يدعى في الإنجيل بالفار قليط، ومعناه قريب من محمد أو أحمد، ويصدقه في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فاسمه محمد وأحمد والعاقب والماحي والحاشر. أما اسم طه فلم يثبت عند أهل السنة أن اسمه صلى الله عليه وسلم طه، إنما قاله بعض الناس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لطيفة في الآية، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل في سورة الصف قبل هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه يا قومي، ولما أتى عند عيسى قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، فلماذا قال في موسى يا قومي ولماذا قال عيسى يا بني إسرائيل؟ قال بعض أهل العلم لأن موسى من بني إسرائيل فأبوه من اليهود، أما عيسى فليس له أب فما ينتسب، ما قال لقومه، إنما قال يا بني إسرائيل فناداهم كأنه بعيد عنهم عليه السلام. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة التي أتى بها موسى عليه السلام، والتوراة كان فيها الأحكام والحدود، والإنجيل كان فيها الرقائق والمواعظ، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. قيل بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 500 سنة، وقيل 400 سنة، وقيل ما يقارب ذلك. وقد وصف المسيح هذا بالفار قليل بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال هذا عيسى عليه السلام يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه: إنه يوبخ العالم على خطيئته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيوبخ الناس على خطاياهم وعلى معاصيهم وعلى إعراضهم عن الله، وأنه يعلمهم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، ومصداق ذلك في القرآن: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالشريعة من نفسه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين، إنما أتى بوحي ينشره في الناس صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بوحي من الله، ولا يمكن أن يفرض للناس ما لم يتنزل عليه. ومن علامة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ثقافة، ولم يكن يقرأ ولا يكتب، إنما أنزل الله عليه هذا الوحي فبلغه الناس عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب الجهالة ذكر اسم الرسول عليه السلام صراحة، فورد في إنجيل برنابا اسمه محمد، وورد أن اسمه أحمد وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون اليهود والنصارى يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول من الله وأنه نبي، لكن منعهم الحسد والبغي والغرور. قال المؤلف: باب في حركة الأفكار قبل البعثة. وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود كانوا يستفتحون في المدينة على العرب، كان اليهود مجاورين للعرب من الأوس والخزرج في المدينة، وكان اليهود يقرؤون التوراة والإنجيل ويرون خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستفتحون على المشركين، يقولون: غدا سوف يظهر النبي ونقاتله ونقاتلكم معه وسوف نكون معه. يقول اليهود لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكون من اليهود لا منهم، وكانوا يقولون: صفته كذا، ربعا أبيض مشوب بحمرة، أمي، لا يقرأ ولا يكتب، يخرج بين النخل، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، أوتي قوة 30، تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا يتساءل ولا يحتلم. وهذه وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. والأوس والخزرج العرب ما كان عندهم كتاب، فكانوا ينتظرون، فلما بعث صلى الله عليه وسلم فوجئ اليهود أنه بعث من العرب فكفروا، قالوا: لا، ليس هذا بالرسول. قال الأوس والخزرج: هذا الذي أخبرتمونا في هذه أوصافه. قالوا: لا، ليس هو. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا شان اليهود. وكان في صفاته عليه الصلاة والسلام عند اليهود أنه كلما أغضبته في التوراة، كلما أغضبته كلما ازداد حلما، كلما رفعت صوتك على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حلما. فأتى فلما أتى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء تاجر من تجارهم اسمه ابن سعية، فرأى أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام فأراد أن يختبر حلمه هل هو صحيح أم لا، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا القاسم، أنا رجل من تجار اليهود وعندي مال كثير، وأريد أن تأخذ من مالي تستعين به على غزواتك وعلى حوائجك. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. فأخذ منه صلى الله عليه وسلم مالا إلى الحول إلى سنة. وبعد شهر أتى اليهودي والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد في صلاة العصر يصلب الناس والصحابة قد اجتمعوا، فقال اليهودي التاجر: أعطني مالي يا محمد الذي عندك. قال صلى الله عليه وسلم: أنت أعطيتني إلى حول إلى سنة. قال: إنكم مطل يا بني عبد المطلب، يعني أنكم تماطلون الديان، أنكم ما توفون. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: أعطني مالي ولا تتبسم، يريد أن يختبر، فتبسم أكثر. فقام عمر قال: الراوي تتدحرج عينه رضي الله عنه من الغضب، يريد اليهودي. فأجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عمر وقال: سوف أعطيك إن شاء الله. فأخذ اليهودي يرفع صوته وأخذ صلى الله عليه وسلم يتبسم، وأخذ يد اليهودي معه وذهب به إلى بيته فقضى. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما من علامة في التوراة وجدتها كانت مكتوبة إلا وجدتها فيك، إلا هذه العلامة فأردت أن أبتليها وأمتحنها فوجدتها فيك، فأشهد أنك رسول من عند الله. وهذه صفاته عليه الصلاة والسلام. ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم منعهم الحسد، وكان أمية بن أبي الصلت المتنصر العربي كثيرا ما يقول: إني لأجد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا. أمية بن أبي الصلت ثقفي من أهل الطائف، شاعر، وكان يقرأ التوراة والإنجيل، وهو الوحيد الذي يقرأ في الطائف. كانوا يجتمعون فيكتب لهم الرسائل ويخبرهم أنه سوف يبعث نبي، وكان هو يعرض بنفسه، يقول هو الذي سوف يبعث، لأنه يقول ليس هناك مثقف في الجزيرة العربية إلا هو، يعني أكاديمي، أما البقية فليس عندهم ثقافة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن أمية بن أبي الصلت يقرأ وشاعر ويكتب. وذاك الوقت يعني لو وجد في العرب من يقرأ ويكتب وشاعر فهو الكامل عندهم، وهو صاحب القصائد العجيبة التي يذكر الله فيها. يقول منها من ضمن القصائد، يقول: فقولا له أنت سويت هذه، يروي قصة موسى عند فرعون بقصيدة قديمة عربية. يقول إن موسى ذهب إلى فرعون فقال: فقولا له أنت سويت هذه بلا عمد حتى استقلت كما هي. يقول إن الله أرسل موسى إلى فرعون فقال له موسى لفرعون: قل له يا موسى أنت سويت السماء بلا عمد. وله قصيدة يحيي فيها ملك اليمن سيف ذي يزن، ابن ذي يزن، يقول: اجلس بغمدان ذاك القصر في ولهم، في قصر غمدان حالا دونه حالا، تلك المكارم لا قعدان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبواله. هو صاحب القصيدة، لأن العرب كانوا يهنون ابن سيف ذي يزن في اليمن في غمدان، حيوه لأنه طرد براهة الأشرم وطرد الأحابيش الذين احتلوا اليمن، فافترح العرب. هذا أمية بن أبي الصلت. يقول عمرو بن الشريد أحد المسلمين سلمي كان يحفظ الشعر، قال: أركبني صلى الله عليه وسلم وراءه على الدابة، فقال لي صلى الله عليه وسلم: تحفظ بعد ما مات هذا الشعر، تحفظ لأمية بن أبي الصلت شعرا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أنشدني. قال: فأنشدته بيتا. قال: زدني. قال: فأنشدته ثانيا. قال: هي. فأنشدته ثالثا. قال: هي، حتى أنشدته مئة بيت. فقال صلى الله عليه وسلم: آمن قلبه، آمن لسانه، وكفر قلبه. هذا أمية بن أبي الصلت لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه أسقط في يديه، بدل ما كان يتحرى أن يكون رسول، لكن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أصلا ما هي بالانتخابات، الله أعلم بالقلوب، والله أعلم سبحانه وتعالى من يستطيع أن أو من هو المهيئ لقيادة العالم وإصلاح البشر. هذه مهمة صعبة، فاختار الله الرسول عليه الصلاة والسلام وترك هذا، فكفر هذا. وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نفسه، هذا سلمان كان في أرض فارس، وكان أبوه ملك النار، يوقد النار لأهل فارس ويعبدونها من دون الله، يسجدون لها. فأتى يوم من الأيام فأرسله أبوه يوقد النار، مع صلاة المغرب المجوس يوقدون النار. هذا يقول محمد إقبالي حي الرسول صلى الله عليه وسلم، شاعر باكستان، هذا شاعر عالمي معروف، يقول: أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي دك بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر. يقول: من الذي أطفأ نار المجوس إلا أنت، للرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب سلمان، أرسله أبوه قبل الغروب قال: أوقد النار حتى يعبدها الناس. فذهب فمر في أثناء الطريق براهب بنصراني عنده علم من التوراة، فأجلس سلمان وقال: عبادة النار خطأ وشرك من دون الله عز وجل، وأرى أن تترك عبادة النار. فترك إيقاد النار، فخاف أبوه عليه فقيده في البيت، قيده بقيد وربط سلمان وهو صغير، وقال: لا تخرج من هذا البيت أبدا. فاحتال سلمان وهرب وترك هذا الحبال، وذهب إلى نصراني يعبده من القساوسة، استغفر الله، يعبد الله معه ويجلس معه ويتعبد. فلما حان الأجل من هذا النصراني قال، وكان يقول من خير الناس، قال له سلمان الفارسي: يا فلان، حانت منك الوفاة، وتعرف أنني يتيم وأني تركت أهلي وأريد دين، فأوصني بمن توصيني. قال: أوصيك بفلان رجل في العراق، في مدينة من مدن العراق. قال: فذهبت إليه فخدمته، فكان من أسوأ الناس، كان يأخذ أموال الناس سرقة ويأكلها، ويزعم أنه يتصدق ولا يتصدق. قال: فأخبرت الناس به، فأتوا عليه فهدموا صومعته وضربوه وأخذوا قسيسا مكانه ووضعوه. فذهبت إلى القسيس هذا فوجدت فيه خير كثير. قلت فلما حضرت الوفاة قلت: أوصي بي إلى من أذهب؟ قال: ماجد رجلا من القساوسة الآن النصارى في الدنيا، لكن سوف يبعث رسول قريب من أرض العرب من مكة، فإذا بعث فاذهب إليه. وله ثلاث علامات. العلامة الأولى أن في خاتم النبوة عند كتفي هنا كذر الحمامة، كير بيضة الحمامة وكذا. والثاني أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. والثالث، العلامة الثالثة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم، أظنه من يزداد مع الغضب حلما أو كلمة تشبهها، أي يخرج بين حرتين. قال سلمان: فسمعت في مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمعت ما عندي من مواشي وما عندي من غنم وإبل وجعلتها أجرة لأهل السفينة يحملوني في البحر، فحملوه. فلما وصل إلى البحر أظنه اتجاه جدة نزل وذهب إلى المدينة، فأخذه اليهود الذين كان معهم في القافلة وقالوا عبد لنا وهو حر، لكن الخونة فعلوا كذلك، فأخذوه فأنزلوه يشطر في النخل ويقطع في النخل ويعمل معهم. وفجأة سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، قال: فأخذت رطبا معي من النخلة وأتيت به وتركت سيدي وأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه حوله، قلت: يا رسول الله، هذا هدية لكم، هذا صدقة لكم. قال: فرد صلى الله عليه وسلم يده وقال: الصحابة كلوا صدقة. فأكلوا وما أكل صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الليلة الثانية أتيت بعزق رطب وقلت: هذا هدية لكم يا رسول الله. قال: فأكل مع أصحابه، قلت: هذه واحدة. قال: وحضرته وهو يشيع جنازة فجلس، فأتيت من وراء ظهري فعرف أن يريد أن أنظر إلى العلامة، فرفع الكساء فوجدت كزر الحجنة وهو خاتم النبوة. قال: وبعث بين حرتين كما في الحديث. فأسلم سلمان الفارسي بهذه العلامات، هذا قبل بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم راسل ملوك الأرض، فأما النصارى منهم فأجابوا بجواب هادي ولو أن بعضهم ما أسلم، ولذلك تجد النصارى أقرب قلوبا للمسلمين من اليهود، وتجد أن اليهود والشيوعية في معسكر واحد عداء للإسلام وعداء للمسلمين. أما النصارى فقد يكون عندهم احترام إنساني لمسألة الدين، وهم لا يريدون أن يتورطوا في مسألة التصادم بين الإسلام والدين. يونس خالص هذا أحد قادة المجاهدين دخل البيت الأبيض على ريغان، وقصة معروفة وموجودة ومنشورة، فيقول لريغان: أسلم تسلم، إني أدعوك إلى الإسلام. فيقول ريغان: أنا أحترم الأديان السماوية. هم لا يريدون أن يستثيرون غضب مليار مسلم، ثم أنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم صادق لكن ما يتبعونه، إنما ميل إلى عيسى عليه السلام، وهذا والعياذ بالله كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعيسى، لأن بعد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت الرسائل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، يعني انتهى بعد مبعثه كل رسالة. فأرسل صلى الله عليه وسلم رسائل منها إلى كسرى. كسرى كان وثني لم يكن عنده كتاب، ما عنده علم من التوراة ولا الإنجيل، ولا يدري ماذا الرسول هذا، وهو كان يستعبد العرب، وكان له ملك يراجعه يملك العرب، النعمان بن منذر في الحيرة في العراق، كان يملك العرب ويأخذ أموالهم ويأخذ منهم مكوس ويدفعها لكسرى. فلما بعث صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى كسرى، فأتت كسرى فمزقها. قال صلى الله عليه وسلم: مزق كتابي مزق الله ملكه. لما وصلت الرسالة مزقها، قال: مزق كتابي مزق الله ملكه. ثم أرسل هذا المجرم هذا كسرى، أرسل إلى الوالي لليمن الذي يراجع، الوالي الإقليمي، قال: أرسل جنديين من عندك لسحب هذا المدعي النبوة من مكة حتى تأتوني به وحاسبه في المدائن، يعني في شمال العراق أو جنوب إيران. فأرسل هذا اسمه باذان أمير ملك اليمن أو أمير اليمن، أرسل جنديين حريقين يعني الحام على الصفر، فوصل إلى المدينة فسلم، بل تحياه بتحية الجاهلية، فوقف أمر صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ يعني بحلق اللحية. قال: ربنا أمرنا بذلك، يعني هم كسرى، لأن الدولة كانت بمرسوم أنهم كلهم يحرقون. قال صلى الله عليه وسلم: أغرب عني، إن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ثم قال: نريد أن تذهب معنا، يعني الأمر سهل، رسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله رب العالمين يذهب معهم إلى كسرى. قال: أين؟ قال: تذهب معنا إلى ربنا، يعني يقصدون كسرى. قال: إن ربي عدى على ربك البارحة فقتله، يقول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه اغتيل البارحة. وبحثوا في الليلة نفسها فوجدوا أن ابن هذا كسرى اعتدى على أبيه في ظلام الليل فذبحه على الفراش اغتاله، وانتهت المناورة هذه. وبعد سنوات اكتسح سعد بن أبي وقاص هذا رستم الدكتاتور وأمثاله ودمر إيوان كسرى وافتتح والحمد لله شمال العراق وجنوب العراق في القادسية، في قادسية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الملوك الآخرين الذين عندهم علم من التوراة والإنجيل فبعضهم على ثلاثة أنواع، بعضهم هادى للرسول صلى الله عليه وسلم وهادنا. فالمقوقس ملك مصر لما أتته الرسالة أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم جاريتين وأهدى بعض البغال وبعض الحمير وبعض المواشي حتى يعني يكون هناك تعايش سلمي، ما يريد أن يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يستثير حفظته. والثاني ما يريد كذلك أن يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يدري أنه صادق، ولا يريد يسلم لأنه لو أسلم ذهب ملكه. فاحتار في المسألة فرأى الحل الوسط أن يهدي له هدية فأهدى فوصلت. وأما هرقل العظيم الروم فإن الإسلام دخل قلبه فجمع، فلما دخل قلبه جمع هرقل جمع الناس وقال ما رأيكم نسلم؟ قال ما رأيكم نسلم وندخل مع هذا الرسول؟ قال قومه ماذا تريد منا؟ قال نريد أن ندخل في دين الله وأن نسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أغلق عليهم بابا كبيرا حوصا كبيرا أجمعهم جميعا فحاصوا كحيصة حمر الوحش من الغضب، وكان هو مرتفع على قبة وكادوا يقتلونه وتمزقوا يريدون يخرج من الأبواب فإذا الأبواب مغلقة. قال عودوا فعادوا، قال إنما أردت أن أمتحن صلابتكم على دينكم وأمتحن جدارتكم ولا ما أريد أن أسلم. هو أراد أن يسلم لكن ما فعل. ونص رسالتي صلى الله عليه وسلم إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض من أربابا من دون الله. هؤلاء الملوك استمروا حتى عزلهم صلى الله عليه وسلم بحكم الإسلام وأرسل جيوشه وكتائبه ففتحت مشارق الدنيا ومغاربها مهللة مكبرة. وأما ما سمع من الهواتف والكهان قبيل زمني عليه الصلاة والسلام فلا يدخل تحت حصر فإنه كثير، وكانوا يسمعون الهاتف من الليل يهتف. قريش طاردت الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة وقالت من يجد الرسول له 100 ناقة، فكما تعرفون لحقه سراقة بن مالك، وما تدري قريش أين يذهب صلى الله عليه وسلم، هل ذهب المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، ما علموا أنه ذهب اتجاه المدينة، لأنكم تعرفون اتجاه المدينة عن مكة كان صلى الله عليه وسلم خالفهم ونزل اتجاه الجنوب في غار ثور، لأنه يعرف أنهم سوف يبحثون في خط المدينة، فنزل في غار ثور فلحقوه وطوقوا الغار وما دخلوا بإذن الله، وأعمى الله أبصارهم ونجاه. فلما أصبح في الطريق بادرت قريش أين ذهب، فلما اقترب من المدينة وإذا هاتف يهتف في مكة من الجن وهو يقول جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك، نعم جزى الله رب الناس، جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالسرح ثم وارتحلا به فأشرق من أمسى رفيق محمدي فيالك صيم ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم وإن تسألوا الشات تشهدي. هذا الجن شعر الجن هذا. فعرفوا قريش أنه ذهب إلى المدينة. وهذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عند هذه المرأة أم معبد خزاعية وكانت في خيمة وزوجها يرعى الغنم وهي عجوز كبيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم عندك شات حلو؟ قالت ما عندي من حلو. قال وما هذه الشات؟ قالت شات مكسورة كسرت فهي في طرف الخيمة. قال صلى الله عليه وسلم أريد أن أحلبها. قالت هي حائل ليس فيها شيء. قال صلى الله عليه وسلم أريد أن أحلبها. قالت خذ حلبها. فأتى صلى الله عليه وسلم بإناء الرحراح ثم قال بسم الله تبارك الله ثم حلب فملأ الإناء فأعطاها فشربت العجوز حتى رويه، ثم حلب فملأ الإناء فأعطى أبا بكر فشرب، ثم حلب فملأ الإناء فشرب صلى الله عليه وسلم. قالت من أنت؟ فأخبرها. قالت أخبرني بهذا الكلام. ثم بقيت مذهولة ومشى صلى الله عليه وسلم، فأتى زوجها فأخبرته الخبر وهي مذهلة، أتاه من الدهش ما لا يعلمه إلا الله. فأخبر زوجها قال زوجها كأنه الرجل الذي يطارده قريش يقول إنه رسول. وبعد أن استقرت الرسالة أتت هي وزوجها بغنم هدية للرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمه فكساهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم من المال ما الله به عليه. هذا من ضمن ما ورد من الأخبار به صلى الله عليه وسلم. بدء الوحي هذا لانطلاقة الكبرى، تحرير الأمة، الخروج من الظلمات إلى النور. النور الآن يهبط على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل الآن 40 من عمره. كنا في الليالي الماضية نتحدث عن سن ما قبل 40، سن الشباب 20، 25، 35، الآن وصل 40 صلى الله عليه وسلم، اكتمل رشده وأشده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأشد، وهذه سن الأشد عند العرب. يقول الشاعر العربي سحيم بن نثير: وماذا يبتغ الشعراء مني وقد جاوزت حد 40، أنا ابن جلى وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. فسن 40 هي اكتمال القوة الجسمية والعقلية. فلما اكتمل صلى الله عليه وسلم سنه كان يخرج من مكة يأخذ معه طعام ويجلس في غار حراء، وهو غار مرتفع كما تعرفون يتعبد. هل كان يصلي من الصلاة التي علمنا إياه هو؟ قالوا لا، يتجه إلى القبلة ويتأمل في الكون وينظر في النجوم وفي الليل ويبقى الليالي الطويلة هناك، ثم يعود يتزوج ويعود لمثلها. وبينما هو في الغار دخل عليه شخص في صورة رجل جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف ولا أتاه سابق إنذار ولا إخبار، إنما كان يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا بالحجر قبل النبوة، حجر في الطريق، فيقول الحجر: السلام عليك يا رسول الله، فيخاف صلى الله عليه وسلم. ويمر بالشجرة فتقول الشجرة: السلام عليك يا رسول الله، فيخاف. فدخل عليه جبريل فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، وهو أمي. يقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: اقرأ ثاني مرة. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل هكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقابله فغطه على جعل صدره على صدره ثم أمسكه بقوة وقال: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فاندفع يقرأ صلى الله عليه وسلم معه وأوقفه عند بعض الآيات، فنزل صلى الله عليه وسلم مرتعبا خائف من هذا المفاجأة، من أين أتى هذا؟ ثم نظر إلى جبريل فما وجده لا في الأرض ولا شيء، صعد به فنزل فدخل على خديجة وارتعد، قال: زملوني زملين حمى. فزملت وقال: خشيت على نفسي، أخشى أني أقتل. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. فقل: لا، صفاتك أنت ما تخزى، أنت يكون سوف يكون لك مستقبل. قال أهل السنة: انظروا لهذه العاقلة كيف استدلت بحسن أفعاله على حسن مستقبله. فلما جلس في الفراش وإذا بجبريل يأتي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم نزل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. فقالت خديجة: فلما كان صلى الله عليه وسلم يرتعد أرسلوا إلى ورقة بن نوفل وهو شيخ كبير في مكة من قريش، كان يقرأ الكتاب، تعلم الإنجيل ويعرف اللغة العبرانية ولغة اليهود، يقرأها ويعرف يترجم. فأرسلوا له، قالت خديجة: تعال إلى ابن أخيك واسأله ماله. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما رأى وما وجد. قال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أو يعني يخرجوني من مكة أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أو صرك نصرا مؤزرا. ثم ما لبث ورقة أم مات. واستمر الوحي وأخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وأتاه من القصص ما سوف يمر معنا، قصص تشيب الرؤوس، في كفه شعلة تهدي وفي فمه عقيدة تتحدى كل جبار، وبين جنبيه وعد ما سمعت به، وعد استحية من بر وإصرار. ولما بلغ عليه السلام سن الكمال وهي 40 سنة أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من الظلمات الجهالة إلى نور العلم، وكان ذلك في أول فبراير سنة 610 من الميلاد، كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي. تبين بعد دقة البحث أن ذلك كان في 17 رمضان سنة 13 قبل الهجرة، وذلك يوافق يوليو سنة 610، وأول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح حتى تصل، وذلك لما جرت عادة الله عز وجل مع خلقه أن يتدرج بهم حتى يصلون إلى درجات الكمال. وغدا إن شاء الله مع الدرس الخامس ونواصل في أخبار هذا السيد الكريم والرسول العظيم، نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنته وأن يهدينا وإياكم لاحتذاء قدوته وأسوته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الخامس من قراءة في السيرة. قال المؤلف رحمه الله: باب فترة الوحي. بعد أن أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي لأول مرة في غار حراء وهي سورة اقرأ، فتر الوحي عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينزل من السماء شيء ولم يأته جبريل. قيل هذه الفترة 40 ليلة، كانت 40 ليلة أو كانت 40 ليلة ما وجد صلى الله عليه وسلم فيها وحيا وما نزل عليه القرآن، فأتاه من الخوف ما الله به عليم، وحزن صلى الله عليه وسلم واغتم، لأنه كان يطمع أن يكون كما نزل عليه الوحي، أن يكون رسول هذا العالم، وأن ينزل عليه الله هذا النور، وأن يأتي هذا الوحي وهذا العلم، كما قال سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلما وصل إلى هذه المرتبة فتر الوحي عنه عليه الصلاة والسلام، فاهتم هما لا يعلمه إلا الله، حتى يذكر في بعض الروايات أنه كان يشرف صلى الله عليه وسلم من كثرة الهم من رأس بعض الجبال يتردى، يريد أن يطيح من رأس الجبل أو أن يرمي نفسه عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المأساة العظيمة وبعد هذا الانقطاع الهائل من الوحي، وكانت تمر به عجوز فتسأل تقول: هل نزل عليه وحي؟ فيقول: ما نزل وحي. قالت: طلاه ربه، تركه شيطانه. تقول: الشيطان الذي كان ينزل عليه، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وتكرم عليه الصلاة والسلام عن هذه العبارة، قالت: تركه شيطانه. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا قسم بالضحى وبالليل إذا أظلم، أن الله ما ودعك ما تركك ولا هجرك ولا قلاك ولا أبعدك، وإنك ما زلت حبيبا وخليلا وقريبا ومكرما. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يسير سمع هاتفا يهتف، فالتفت فإذا الملك بين السماء والأرض، وإذا هو يخاطبه على كرسي، وأنزل الله عليه سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فاتصل الوحي. هذه هي فترة الوحي، 40 ليلة انقطع الوحي فيها. والسبب في ذلك ليشتاق الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي وليكون أكثر. ولذلك يقول بعض الفضلاء والحكماء: إذا أردت من أخ أن يتحبب إليك حاول أن تبتعد عنه قليلا، فإنه سوف يتعلق بك أكثر. فإن بعض الناس إذا تعلقت به، ولله المثل الأعلى، حاول أن يبتعد عنك. فالله عز وجل أراد أن يشوق رسوله عليه الصلاة والسلام للوحي، ففتر الوحي 40 ليلة ثم اتصل. أما قوله يا أيها المدثر، فإنه لما رجع عليه الصلاة والسلام، هذا غير رجعة الغار، غير رجع وهو ينتفض ويرتعد عليه الصلاة والسلام ويقول: دثروني دثروني، مهل زملوني زملوني، أي انحفوني. قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر الناس، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قيل: ثيابك فطهر، طهرها من النجاسات، وهذا شرط في الصلاة. وقيل: من الأدناس والأوضار. وقيل: طهر عرضك من كل ما يصم العرض، والرجل فهجر. قيل: الرجل الصنم لا تعبده. وقيل: الرجل العذاب. يقول: كل ما يستوجب عذاب الله وغضب الله فهجره واترك، هذا هو الرجل، فهجر واترك، ولربك فاصبر. هناك يقول: والرجل فهجر ولا تمنن تستكثر. تمنن تستكثر، يقول: لا تعطي عطية تريد من بعد العطية أكثر منها. يقول: لا تعطي الناس عطية وأنت تطمع أن يرد عليك عطية أكثر منها، لأن هذا من واستكثار من عطايا الناس، هذا توجيه الله الناس، الدعوة سرا. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو ما يستطيع أن يجهر بالدعوة. كان إذا لقي الرجل وحده تكلم معه بينه وبينه ويستكثمه الخبر. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالفقراء أولا والعبيد الموالي، فكان يأتي إلى خباب بن الأرت، وكان خباب كان حدادا عنده كير ينفق عليه في الفحم وينتثر الرماد على وجوه الناس، ولا يأتي خباب أحد. يأتي صلى الله عليه وسلم إلى خباب فيجلس معه في الصباح وفي المساء ويدعوه إلى لا إله إلا الله. فأتى مرة مولى هذا سيد خباب، قال ماذا يفعل محمد يوم يأتي؟ قال يأتيني يتحدث معي وهو يدعوه إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الأخير اجتمعوا قريش، قالوا أتدرون لماذا يذهب محمد إلى خباب؟ قالوا ما ندري. قالوا يتعلم منه القرآن، لأن خباب أعجمي وعنده علم من الكتابة، فمحمد يأتي في الصباح والمساء يأخذ العلم هذا القرآن ويخبرنا به في الحرم في المساء. فالله يقول القصة كلها رد الله عليه بآية، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما. ويقول سبحانه وتعالى وقالوا، هذا كفار قريش، وقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا إنما يعلم محمد بشر خباب، لسان الذي يلحجون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول هذا القرآن أليس بعربي؟ وخباب أليس بعجمي؟ ما يعرف أن تقول عربية، كيف يتعلم من القرآن والقرآن أفصح ما تكلم به الناس؟ ما تستطيع قريش أن تنسج مثل القرآن ولا تنظم مثل القرآن، فكيف يأتي خباب العجمي المولى الحداد ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قالوا وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحجون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم كان صلى الله عليه وسلم يلقى الرجل فيستقسمه الخبر حتى انتشر الخبر. يقول كل سر جاوز الاثنين ذاع شاع. يأتي صلى الله عليه وسلم ما أسلم معه الأربعة، أبو بكر من الشيوخ، وعلي وكان دون العاشرة، علي بن أبي طالب أبو الحسن، وأبوه لم يسلم، أبو طالب رفض، وأسلمت خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة شيخ وصبي ومولى وامرأة. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي في غرفة صغيرة فيقرأ عليها، فإذا رفع صوته قليلا بكى أبو بكر حتى يسمع بكاءه من وراء الحائط، لأن شيء مذهل هذا القرآن، وخاصة أنهم يفهمون القرآن. العرب ليسوا مثلنا، أنزلتنا نحن فسدة ما نفهم القرآن، لكن تصور إذا قرأ صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى بصوتي هو، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كان أبو بكر يغلبه البكاء. فكان إذا رفع صلى الله عليه وسلم صوته أتوا كفار قريش فاستمعوا من وراء الحائط وعادوا، وإذا خفض صوته ما سمع منه أبو بكر ولا المصلون وراءه. فقال سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال لا تجهر فيؤذيك الناس، ولا تخافت بصوتك فلا يسمع منك أصحابك، ولكن وسطا حتى يسمعك أصحابك. واستمر يدعو صلى الله عليه وسلم، ووصل بلال ودعاه إلى الله عز وجل فاستجاب له، حتى يقول هرقل العظيم الروم وهو يسأل أبا سفيان في تجارة بعد أن التقى به، قال أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السادة أم الضعفاء؟ قال بل ضعفاء الناس، قال هم أتباع الرسل. والله عز وجل يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه من الحتميات أو من سنن الله في الكون إلا ما ندر، تجد المترفين أبعد الناس عن الوعي، الوعي الإسلامي وعي الكتاب والسنة أبعد الناس هم عنه، حتى تجد قلب أحد مثل الحجر لا يستمع لا قرآن ولا سنة، وقد يمر به ما يسمع لخطبة الجمعة وتجده في آخر الصفوف، ولا يسمع لا درس ولا محاضرة ولا يتدبر قرآن ولا يعيش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو في مسلسل أو أغنية أو تمثيلية أو لعب بلوت أو سكار أو كمنجة أو ما يطلبه المستمعون، فتجد أن قلبه كالحجر تماما. فالله عز وجل ذكر هذه القاعدة، قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولكن تجد أن عامة الناس وفقراء الناس ومساكين الناس هم الذين يملؤون الجنة، لأن القيامة كما وصف الله يقول خافضة رافعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. قال أهل العلم تخفض أناسا كانوا مرفوعين في الدنيا، يعني كانت الدنيا تشير إليها لا يأتي لهم ثمن، وترفع أناس كانوا مخفوضين في الدنيا في الغرف العالية، نسأل الله من فضله. فتجد أن مساكين الناس هم أكثر الناس اقتراب من الله، وأكثر الناس حرص على الدروس، وأكثر الناس احتفاء بالدعاء، وأكثر الناس احترام لطلبة العلم، وأكثر الناس لصوق بالعلماء، وأكثر الناس مسألة عن أمور الدين، وأكثر الناس حب لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ترك أبا جهل وترك أبا لهب، هذول سادة مكة، وترك الوليد بن المغيرة، ولو أنه كان يحاول أن يكون بينه وبينهم خيط ممدود أو يصل الحوار معهم، لكن كانوا متكبرين متجبرين، ما كانوا يتكلمون معه ولا يسلمون عليه ولا يردون التحية، ويرسلون له الصبيان يضربونه ويرمونه بالحجارة. بل كان أبو لهب عمه كان يأخذ التراب ويحذوه على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: احذروا أيها العرب هذا الساحر، احذروا أيها العرب هذا الكاهن، احذروا هذا الشاعر. وكان يرسل امرأته في الليل، كان صلى الله عليه وسلم ينزل الحرم في السحر، فكان يرسل امرأته أم جميل فتأتي بالشوك فتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج صلى الله عليه وسلم أصابه الشوك ومسح الدم من قدميه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني وجد من الإساءات ومن اللدغات ومن الأسى واللوعة ما لم يجده أحد، ومع ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الملائكة أحيانا تضج تبكي، ينزل ملك الجبال فيقول: يا رسول الله إذن لي أطبق عليهم الأخشبين، جثث طواغيت ما يساوي الإنسان منهم هدمة، وفي علم الله يثنين بكلمة كن. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من لا يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: بل أنتظر بل أصبر. وفي الأخير يقول سبحانه وتعالى: ثبت يد أبي لهب وثب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب. هذه حاملة الشوك سوف تلقى ما يلقاه زوجها، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، قالوا: من نار، من نار تتلظى جزاء ما فعلت. واستمر عليه الصلاة والسلام يدعو، واستجاب له الفقراء فوجدوا من النفال ما لا يعلمه إلا الله. انظر الموالي الآن، لأن ترى دعوته عليه الصلاة والسلام ترى تحرر الإنسان. الذي يريد الكرامة ينتج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يلغي العبودية للناس البشر، أن يكون بشر مثلك يتأمر عليك أو تعبده من دون الله أو تستخذي له، هذا مرفوض في الإسلام. لا، الحوار، أن تكون رجل وهو رجل، أن تكون محترم، التعايش السلمي، أن تكون لك كرامة إنسانية، هذا يريده صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الموالي بدعوة صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله. أتى آل ياسر وهم أسرة موالي، منهم عمار بن ياسر، فدخلوا في دين الله، فأخذهم أبو جهل وعذبهم، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمر بهم: أصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومر صلى الله عليه وسلم على بلال وهو يسحب، بلال يسحب في رمضاء مكة في شدة الحرارة في الظهيرة على الصخور السود، ويسحب على ظهره وبطنه فيقول: أحد أحد أحد أحد، يقوله بلال حتى انتصر بإذن الله. هذه كلها من أوائل الدعوة التي واجهها صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهي من العقبات التي وقفت في طريق صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم شيء في حياة صلى الله عليه وسلم أو في دعوته مما حبب الناس لدعوته أنها تجعل الإنسان احترام وقيمة، لأن بلال كان مثل حيوان عند قريش، ما كان له احترام، كان مولى أسود، يقول ليس له حق في التعايش ولا في الميراث ولا تسمع كلمته ولا يقبل رأيه. فأتى صلى الله عليه وسلم قال: هذا خطأ. ولذلك لما قامت الخلافة الراشدة وجدت هذا، يعني من يتصور منا عمر بن الخطاب على المنبر يوم الجمعة يقول: أيها الناس ما رأيكم لو رأيتموني قلت على الطريق هكذا، يعني من فيقوم أعرابي من آخر المسجد بدوي فيسل سيفه، قال: والله الذي لا إله إلا هو يا أمير المؤمنين لو رأيناك قلت عن الطريق هكذا لكنا بالسيوف هكذا. ماذا يفعل عمر؟ تدمع عينه ويقول: الحمد لله الذي جعل في رأيتي من لو قلت عن الطريق هكذا لقال بالسيف هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذا المنهج، يعني تقدير الرأي واحترام الإنسان، فدخل الناس في دين الله عز وجل زرافات وحدانا. واستمر صلى الله عليه وسلم يدعو، سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو أحرج موقف قد مر بك أو أشد شيء؟ قال: كنت أطوف بالبيت فأخذني كفار قريش فخنقوني برداء حتى كدت أختنق، أبي بن خلف هذا المجرم من العتاة الكبار من سادات مكة، نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف فجمع كفار قريش فاجتمع عليه، فبسط أبي عليه لعنة الله في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذها صلى الله عليه وسلم وأسرها في نفسه، ثم وقف عند المقام فدعا عليها، فأما 70 الذين دعا عليهم فقتلوا جميعا في بدر، كل 70. يقول أحدهم بعد ما أسلم: والله ما زلت أعلم أنهم سوف يقتلون أو سوف تصيبهم قارئة بعد أن دعا عليهم صلى الله عليه وسلم عند المقام. 70 جميعا ذبحوا على الكفر في بدر، هذا شلة أبي جهل. وأما أبي بن كعب فإن الله أراد أن يخزيه، ما قتل في بدر، فر وشرد ببغلته في أول المعركة، فتوعده عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى مكة فقال: أين أقاربي؟ قالوا: قتلوا جميعا في بدر. فأخذ يعلي الفرس، يأخذ البر، صاع البر، ويعطيه الفرس ويقول: كل، سوف أقتل عليك محمد. يفطر في الصباح ويقول: أقتل عليك محمد صلى الله عليه وسلم، ويأخذ السيف ويملأه سما شهرا كامل حتى أصبح السيف أزرق، سلة السيف أصبحت زرقاء من السم. فوصل الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، يقول أبي بن خلف سوف يقتله. قال: أنا أقتله إن شاء الله، أنا أقتله إن شاء الله. ويقول المتنبي: وما كنت كرنا غالبا لقرينه، ولكنه التوحيد للشرك هازمه. حضر هذا أبي بن خلف معركة أحد، فقال لكفار قريش: ما رأيكم أن تعفوني من المعركة وأنا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: ما دام أنك تقتله فلا تقاتل معنا. فترك المعركة وجلس في واد وحده. فلما انتهت المعركة انتهت بقتل 70 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم خالفوا أمر الرماة، وانتهت وقد كسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه، ودخل المغفر في راسه لأنه ما كان يفر في المعركة، كان هو في الصف الأول دائما، وانتهت والدم يغشى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبه من التعب والإعياء ما الله به عليه. ثم مر ووجد حمزة مقتول وقد بقر بطنه عمه، فوقف وتغيب عليه الصلاة والسلام وقال: والذي نفسي بيده لئن ظفرت منهم لأمثلن منهم 70. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فتأثر صلى الله عليه وسلم، وفي تلك اللحظة قال: صفوا ورائي. يقول الصحابة صلى الله عليه وسلم: صفوا ورائي لأثني على ربي. يقول أحد المفكرين: لله درك في هذه الضربات الأليمة التي وصلتك في عرضك وفي جسمك وفي أصحابك وفي قرابتك، ومع ذلك تقول أثني على الله. ثم صلى بهم العصر، فلما سلم من التحيات وإذا أبي بن خلف هذا المجرم أقبل على فرس، يقول بعض الرواة كأن الجبل أقبل معه، الفرس قوي والرجل شجاع، وأقبل معه سيف وقد تغطى بدرع كله من تحت الثوب، درع ما ترك إلا مقدار الدرهم في حرقه هنا في نحره، والبقية درع مجصص بالحديد. فأقبل ومعه السيف يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الأنصار بالسيوف يريدون يتناولونه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعوه علي بحربة، فأعطوه حربة، سلت حربة هذا الخنجر، فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله، والله يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: أنت ما سددت الرمية، أنت أطلقتها لكن الله رمى، رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصد. قال: بسم الله. قال: فأرسلها فتركت كل جسمه ودخلت في هذا المكان، فوقع رأس الخنجر في نحره، فدمعت قطرة دم واحدة، فرجع هو على فرس إلى كفار قريش، قالوا: ما لك؟ قال: قتلني محمد. قالوا: ما قتلك، إنما هي قطرة دم في نحرك. قال: دعوني، ثم أقسم بالله لو أن ما بي هذه الطعنة في أهل سوق المجاز لماتوا عن بكرة أبيهم. يقولوا أن هذه الطعنة سابت العرب في سوق المجاز ماتوا. فأقبلوا يدفونه على النار، فأخذ يفور قصور، ثم مات مع الغروب. وصدقت فراسة صلى الله عليه وسلم يقول: أقتله إن شاء الله. ويخرج أبو بكر وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزحوم عليه عند الحجر، تضايق هو وإياه عند الحجر الأسود، يقول: لا تطوف، ويقول: أنا أطوف. انظر هذه الشراسة، يعني قبيلة قريش تتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه قرابته، والبعداء حتى يبكي ويشكي على الله، يقول: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فينجده الله عز وجل. يأتي أبو بكر والناس قد توازموا عند الحجر يريدون ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فمالوا على أبي بكر فضربوه حتى أغمي عليه. فلما رفعوه أفاق رسول بالماء، قال: كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف حاله؟ قالوا: بخير. قال: لا أهدى ولا أرتاح حتى أراه. فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل على أبي بكر الصديق، ولذلك قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذي صدق به؟ أبو بكر. ولماذا سمي ما اسم أبي بكر الصديق؟ وهذا المسجد اسمه مسجد أبي بكر الصديق، وهو من واحد من آلاف المساجد في العالم الإسلامي في الكرة الأرضية باسم هذا الرجل الممتاز. هذا الرجل الذي تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه وتركها، لكن ما تركها عفويا. لما أتته الوفاة قال والله ما أخذت من مال المسلمين قليلا ولا كثيرا، إذا حضرت الوفاة فخذوا هذين الثوبين وهذه البغلة واذهبوا بها إلى عمر وقولوا هذا الذي بقي من مال المسلمين، واتق الله يا عمر لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. ووصلت هذه الرسالة إلى عمر لأنه تولى الخلافة بعد، فبكى عمر حتى جلس وقال أسعدت الخلفاء بعدك. هذا طراز أبي بكر عمر. نحن قدمنا للعالم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأحمد ومالك وابن تيمية وابن القيم، فدخلوا في دين الأفواج. فلما قدمنا لهم الحجاج وأبا مسلم الخراساني والحاكم بأمر الله الفاطمي والخميني وصدام حسين، رفضوا الإسلام لأنهم يظنون أن هذول يمثلوا الإسلام في هذه الفترة. فعلينا أن نعود أصلا إلى رسالة صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته العطرة. واستمر صلى الله عليه وسلم يدعو، وقام كثير من بيوت قريش فما من بيت إلا ودخله الإسلام، ومنهم سعد بن أبي وقاص الشاب حال الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي قلت لكم في ليلة من الليالي أنه يقول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الصحابة أتى سعد بن أبي وقاص قال هذا خالي فليرني كل خاله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد عمر أن يفتح إمبراطورية كسرى أن يهزمها أن يسحقها على الأرض يدمرها، هذا المجرم كسرى أنوشروان حكم هو أسرته ألف سنة، أراد أن يفسد هذه الإمبراطورية عمر وأراد أن يخزيها وأراد أن يسحقها، ماذا فعل؟ قال أريد قائدا، وجهز جيش عمر رضي الله عنه. فبات الصحابة في الليل يريدون يختارون قائد، وفي الصباح رشح عمر نفسه قال أنا قائد الجيش. قال علي بن أبي طالب لا يا أمير المؤمنين، وصدق علي، ما أرى أن تذهب أنت، أرى أن تبقى في عاصمة الإسلام، فإذا انهدم الجيش فإذا كفئه أنت وتبقى في العاصمة. قال للصحابة ما رأيكم؟ قالوا صدق علي. قال التمسوني رجل يقود الجيش. قالوا دعنا يا أمير المؤمنين نفكر. فدخلوا في الخيام والبيوت يفكرون وشوي وقليلا، وإذا عبد الرحمن بن عوف يما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وجدت الأسد في براثنه. قال عمر من هو؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال صدقت. فولنا هذا سعد رضي الله عنه هو الذي قاد المعركة، معركة الفاصلة، القادسية الإسلام ليست قادسية صدام، الكذب والخيانة وقلة الأمانة وقلة الحياة والفشل والخزي والعار إلى يرث الله الأرض من عليه. هذا سعد بن أبي وقاص الذي رفعنا. وترى نحن بدون سعد وبدون عمر وبدون أبي بكر وبدون صلاح الدين لا نساوي صفر، لأن لما تركنا مسيرة سعد وصلاح الدين ونور الدين وأمثالهم قتلتنا جلد معير وأخذت جيوشنا وطردت شبابنا وضربت مطاراتنا وهي عجوز في 70 من عمرها. ومن أراد منكم أن ينظر خزينا أمام جلد معير فلينظر إلى مذكرات تباع في تهامة اسمها الحقر في مكتبة تهامة. فنحن خصومنا في التراب حتى نعود إلى صلاح الدين ورون الدين وعمر وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أما الآن العروبة والمظلة العربية والأخوة العربية والدم العربي وحدويون والبلاد صبايا كل جزء من جسمها أجزاء، ناصريون نصرهم أين ولى حين داست على الجباه اليهود، هذه هي الناصرية وهذه العروبة والقومية، قومية أيلول الأسود وقومية الكويت وقومية حماة وقومية بعاث وداحس والقبراء، لكن لا نصلح إلا بهؤلاء الطراز. سعد بن أبي وقاص أسلم وهو شاب، فقالت أمه لماذا تسلم؟ فبات عن دينك ودين آبائك وأجدادك. وهذا ترى دائما يطارد به الإنسان المهتدي. الآن الشباب بعضهم إذا اهتدى وكان في بيت طاغوت، يعني أب منحرف أو أم منحرفة، تقول خلاص تطوع أصبحت مطوع، إيش تكسير الثوب هذا واللحية؟ اتباع من؟ أتيت لنا الدين جديد نشينا نحن أبوك وجدك على نستمع الغناء والحمد لله ما في حرام تفتيه والمسلسل ونصلي ونصوم ونعبد الله ونختلط مع الرجال ولا في قلوبنا شيء، والحجاب هذا بدعة وسديتنا بهذا الدين. هذا واجهه سعد بن أبي وقاص مثل ما يواجهه البشر دائما، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. فقالت أمه والله لا آكل ولا أشرب حتى تعود عن دينك. قال يا أمه ديني حق وأخبره. قالت والله لا آكل ولا أشرب حتى تعود عن دينك. قال يا أمه قالت قال والذي لا إله إلا هو لو كان لك ألف نفس فخرجت نفس النفس ما عدت عن ديني. فلما قال ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهنا أنبه الشباب والأخوة جميعا أن بعض الأخوة يتصور مسألة أنه إذا وجد أباه عاصيا أو أمه عاصية يرى أنه لا يجوز له أن يطيعهما أو أن يواليهم أو ينفق عليهم أو يزورهم. هذا خطأ. الأب ولو كان مشرك ولو كان طاغوت ولو كان على مذهب كارل ماركس فعليك أن تزوره وأن تنفق عليه وأن تصاحبه معروف لكن لا تحبه ولا تواليه. فلا يتصور متصور يعني بعض الناس تجد يعصى أباه وهي قلت لماذا تعصى أباك؟ قال ما يصلي في المسجد. ما يؤذيك هذا في الإسلام. وإن جاهداك سبحانه قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمعروف الوالدين لابد ولو كان كافرين. هاجرت امرأة إلى المدينة تزور بنتها أسماء بنت أبي بكر فأتت فنزلت. انظر الولاء، مسألة الولاء والبراء عند الصحابة. دين فصل الوالد عن أبيه، دين جعل الإنسان قبل أن يعانق أباه يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتأذن لي أن أسلم على أبي؟ أتأذن لي أن أصافح أبي؟ أتأذن لي يا رسول الله أن أضيف أمي؟ فأتت فنزلت عند بنتها. هذه امرأة مشركة وبنتها أسماء بنت أبي بكر مسلمة مؤمنة. فنزلت فاقتمت ما تدخلها الباب حتى تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا ما من يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن استقبلتها أو أحدث لها أو ضيفتها؟ ما كان. لكن الإيمان القوي العميق قالت اجلسي عند الباب حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لي لك أدخلتك وضيفتك وإن لم يأذن فوالله لا تدخلين البيت. فذهبت فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال نعم سلي أمك، نعم سلي أمك. والحديث أصله في البخاري. يأتي أبو سفيان وهو يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد بأيام فيغير مثل الذئب، يدخل فجأة في المدينة يريد يسلم على بنته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو كان رحيمه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صهره، فيريد يسلم عليها في القائلة فجأة ويعود. فأتى إلى رملة أم حبيبة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في غرفة فدخل عليها. فلما دخل أتى يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فطوت عنه الفراش. قال لما؟ وهو أبوها يعني انظر التصور. قال لما؟ قالت أنت مشرك نجس والرسول صلى الله عليه وسلم نبي طاهر. هذه لا إله إلا الله اللي فصلت هذا من هذا. أتى أبو عبيدة في معركة بدر، أبو عبيدة مسلم من العشر المبشرين بالجنة، يقول عمر تمنوا أيها الناس فتمنى كل إنسان. قال عمر أما أنا فأتمنى من الله لو أن لي من هذا البيت رجال من أمثال أبي عبيدة. هذا قائد الجيوش في الشام الذي فتح الشام. أبو عبيدة يأتي مع أبيه فيلتقي بأبيه وأبو مشرك فيميل منه عنه أبو عبيدة ما يريد أن يقاتله. في المرة الثانية يميل عنه، في المرة الثالثة يأخذ أبو عبيدة فيضرب رأسه فإذا رأسه في أرض وجثته في أرض. فيمدحه الله من فوق سبع سماوات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. وهذا قد حاد الله. هذا هو الدين الذي جعل الإنسان يعني يفصل بين الوالد وولده، وهو رسالته عليه الصلاة والسلام لأن اسمها رسالة المفاصلة بين الكفر معسكر الكفر ومعسكر الإيمان. عاش الصحابة في هذا وسوف يكون الحديث بقية ويكون معنا إن شاء الله وقفات كثيرة مع الرسول عليه الصلاة ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه الأبرار. وسوف نتحدث إن شاء الله في غدا عن الطلاء المباركة، إسلام عثمان، إسلام الزبير، إسلام عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وإسلام طلحة بن عبيد الله. هذول العشرة، هؤلاء العشرة هم العشرة المبشرون بالجنة ما تمسهم النار، يعني هم أول عشرة دخلوا في دين الله. نسأل الله أن يجمعنا بهم وإياكم في الجنة وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السادس من قراءة في السيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأول من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. أول من أجابه من الرجال أبو بكر، وأول من أنفق أمواله في سبيل الله أبو بكر، ولذلك كان هو الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر الصديق. يقول عمر: أردت أن أسبق أبا بكر يوما من الأيام، فأخذت نصف أموالي وأتيت بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم نصف مالي. ثم قلت: يا رسول الله، هل سبقني أحد بشيء؟ قال: نعم، سبقك أبو بكر الصديق بماله كله. قال عمر: فوالله ما أستطيع أن أسابق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر الصديق، يعني كان له توقف وكان له تأمل إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإنه أسلم وما تلاثم وما تأخر رضي الله عنه أرضاه. وممن أسلم بأول الإسلام عثمان بن عفان، وهو ذو النورين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتيه، زوجه رقية ثم ماتت، ثم زوجه أم كلثوم، وهو رضي الله عنه عند كثير من المفسرين المقصود بقوله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية قال: ذاكم عثمان بن عفان. وقد آتاه الله مالا كثيرا، وكان من تجار الصحابة، فأنفق أمواله في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام على المنبر: من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فتوقف الناس فقال: من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فقام عثمان فجهز جيش تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعثمان بن عفان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وقتل شهيدا رضي الله عنه. أبو بكر الصديق صديق لا تأكله الأرض عند كثير من أهل العلم، وعمر قتل شهيدا، وعثمان شهيدا، وعلي شهيدا. فعثمان قتله الثوار عليه، وكان المصحف مفتوحا بين يديه، وكان صائما ذات اليوم يوم قتل. وقد نام بعد صلاة العصر قليلا، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان صلى الله عليه وسلم في الجنة معه أبو بكر وعمر، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عثمان اصبر، إنك سوف تفطر عندنا هذه الليلة. فقتل قبل الغروب، ما أفطر، وسال دمه على المصحف على قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ورفع الله منزلته وجمعنا به في دار الكرامة، ويتنقصه الرافضة عليهم غضب الله، وهو من السعداء عند الله عز وجل، وهو ثالث الخلفاء الراشدين. وممن أجاب أيضا الزبير بن العوام، حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يرسله في المهمات، ويقول صلى الله عليه وسلم: الزبير بن العوام حواري في الجنة فهاتين، فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم جار له في الجنة، وكان من أشجع الناس، يبارز ويقاتل. وقد يقول ابن عروة: كنت ألعب بجروح في صدر أبي وفي كتف أبي وفي ظهر أبي من كثرة ما ضرب في سبيل الله. هذه الجروح كانت مغارات من ضرب السيوف والرماح، قال: كنت ألعب بها بعد ما برئت فيما بعد. هذه جروح الزبير بن العوام، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. حضر معركة الجمل، وبعدها خرج، وفي أثناء طريقه عائدا من المدينة نام تحت شجرة، فأتاه رجل اسمه ابن جرموز مجرم، فوجد الزبير نائما، فأخذ سيف الزبير وهو معلق وذبح الزبير. فأتت عاتكة زوجة الزبير تقول: يا ذاك لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، سلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. فلما قتله ابن جرموز هذا، كان يرى في المنام ابن جرموز أنه يسبح في بحر من الدم، فأتى إلى ابن الزبير عبد الله وإلى مصعب وقال: خذوا بدمي من دم أبيكم، اقتلوني بأبيكم والله ما نمت بعده ليلة واحدة، وإني أرى في المنام أني أسبح في بحر من الدم. قال عبد الله بن الزبير: والله لا نفترق بالزبير، والله ما تساوي شراكنا عن الزبير، ولكن نفرقك لله. وهو صدق، لأن هذا بن جرموز ماذا يساوي مع الزبير بن عوام أحد العشرة؟ فتركه. وممن أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المتقدمين في الإسلام، خرج متوشحا سيفه يريد أن يقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء طريقه إلى دار الأرقم بن الأرقم بن أبي الأرقم عرض له رجل من قريش أو من ممن أسلموا، فأخذ عمر يسب هذا المسلم ويقول: كيف تسبى وتسرق دينك، يعني دين المشركين؟ قال: اسرق عنا هذا يا ابن الخطاب، فإن الإسلام قد دخل بيتك وأختك قد أسلمت وزوجها. فعاد غاضبا بالسيف، وكان كبير الجسم وكان شجاعا، فأتى إلى زوج أختي وإلى أختي فضربهم حتى شج رؤوسهم وسالت دماؤهم، وسمعهم يقرؤون في صحف. قال: أروني الصحف. قالوا: لا، أنت نجس حتى تتوضأ. فتوضأ ثم فتح الصحف فوجد فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فأسلم وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما، فخرج له صلى الله عليه وسلم لما رأى بالسيف، وأخذه صلى الله عليه وسلم بتلابيب ثوبه يظن أنه لا زال مشركا. قال: أما آن لك يا ابن الخطاب، أما آن لك يا ابن الخطاب؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فأسلم ثم وقف على الصفا وقال: يا معشر قريش، من أراد أن تكفله أمه فليلكني ببطن ذاك الوادي. فما قام له أحد، كان من أشجع الناس، حتى يقول حافظ إبراهيم: قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. وأسلم طلحة بن عبيد الله ذو الجود، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أكرم الناس يدا وأنفعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد حضر الغزوات كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشل نصفه يوم أحد، ضرب بكثرة بالسيوف والرماح والنبل حتى شل نصفه، هذا أصبحت يده مشلولة. ثم نزل، فلما انتهى من المعركة قال له الصحابة: كيف وجدت نفسك؟ قال: والذي نفسي بيده، ما في جسمي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. فكان أبو بكر يبكي على المنبر ويقول: أما يوم أحد فقد ذهب بأجري طلحة بن عبيد الله، وكان من أشجع الناس. ويقولون لما شل جسمه رضي الله عنه نصف جسمه يبس، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو طلحة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في حفرة، قالوا: فاتكى على نصف جسمه وأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمد صلى الله عليه وسلم على جسمه ورقى من المكان، فرضي الله عنه وأرضاه. وقد قتل طلحة يوم الجمل، المعركة التي وقعت بين علي من جهة ومن معه، وبين عائشة ومن معه، وهذه فتنة وقعت: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن لا يخوضوا فيما شجر بين الصحابة، ولا يتكلموا ولا يخطئوا بعض الصحابة ويقولوا الأصطوان مع فلان أو مع فلان، لا، بل يكفوا ألسنتهم كما كفوا أسيافهم. قيل لعامر الشعبي: ما رأيك في أهل الجمل وأهل الصفين؟ ما فر بعضهم من بعض؟ قال: أولئك أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم من بعض. طلحة بن عبيد الله قتل في المعركة، وكان في الصف المقابل لعلي، وسبب خروجه من المدينة يريد قتلة عثمان، يريد أن يقاتل قتلة عثمان، فلما خرج قتل. فنزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى طلحة، وكان زميله وحبيبه صديقه ومن العشرة المبشرين بالجنة معه، فنزل علي وأخذ يمسح التراب عن وجه طلحة وهو مفتول طلحة، ويقبله ويبكي علي ويقول: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا على التراب، لكن أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قيل هذه الآية نزلت في الصحابة وفي المسلمين عامة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فممن أسلم طلحة رضي الله عنه، وممن أسلم أولا صهيب الرومي ابن سنان الذي اشترى نفسه من الله، يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خرج مهاجرا إلى المدينة، وكان من أرمى الناس الأسهم، يرمي رميا هائلا، فلحقه كفار قريش وقالوا: لنقتلنك، وحوكوا عليه، فأخرج كنانته وأسهمه وقال إنكم تعلمون أني من أرمى الناس، والله لا أترك سهما إلا رميت به، ولكن خذوا مالي واتركوني. قالوا أين مالك؟ فأخبرهم بمكان المال، فلما رجعوا وجدوا المال صحيح، وجدوا ماله فأخذوه كله، وذهب هو بلا مال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى. هذا صهيب اسمه أبو يحيى، كنيته أبو يحيى، وقد اشترى نفسه من الله. فيقول الله قبلها بآيات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم قال بعدها بآيات: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن السابقين الأولين عبد الله بن مسعود وهو هذلي، كان يرعى الغنم نحيف الجسم، يقولون جسمه إذا قام يعادل الجالس إذا جلس، يعني وأنت جالس هو قائم يعادل رأسك، وكان نحيف الجسم جدا، حتى صعد مرة يأخذ سواك للرسول عليه الصلاة والسلام من شجرة، فهبت الريح فاهتزت الشجرة وعليها بن مسعود كالصقر، فأخذ الصحابة يتضاحكون من دقته ومن خفته. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ولذلك تجد بعض المجرمين مثل السارية، وهو مجرم يعني ما يساوي عند الله فلس. يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ويقول حسان في بعض المجرمين لما راهم طوال قال: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. أسلم ابن مسعود، وكان له لقاء تاريخي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. خرج صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر إلى المدينة، هارين بالدين من مكة، وفي أثناء الطريق وإذا رعي هذا الغنم راعي الضان يرعى، وهو ابن مسعود لهذير، وهذير قبيلة قريبة من البحر الأحمر. فاقترب صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، أفي شاتك أفي غنمك حلوب؟ يقول صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فقرب لهم وقيل قرب لهم حائلا، فدعا صلى الله عليه وسلم فحلبت بإذن الله. قال: يا فلان، يقوله ابن مسعود، علمني يا هذا مما تعلم. سمع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ويتبسم: إنك غلام معلم. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم، ولما عاد أسلم ابن مسعود رضي الله عنه وأخذ من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة مباشرة، وكان جميل الصوت. يقول أحد مسروق ابن الأجزع، يقول: استمعت لابن مسعود وهو يقرأ قل هو الله أحد بصلاة المغرب، والله ما سمعت صنجا ولا نايا ولا وترا أجمل من صوته، ووجدت أنه قرأ بنا بسورة البقرة. كان صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يقول: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: أنا أسمع تلذذ القرآن من غيري. فبدأ يقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود هذا قام يقرأ سورة الرحمن عند المقام، وأبو جهل جالس وكفار قريش، فأخذ يرفع صوته ويقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. هل يستطيع بشر يقول من هذا الكلام؟ هل سمعتم أجمل من هذه العبارات؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. فقام أبو جهل فأخذ يضربه على وجهه بيده، يضرب ابن مسعود، وابن مسعود لا يتوقف، يندفع يقرأ ويضربه، ثم أخذ بإذنه وأخذ يطوف به في الحرم. فلما أحق الله الحق وأتت معركة بدر، حضرها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلما قتل أبو جهل وأصبح في الرمق الأخير، أتى ابن مسعود معه سيف، فأخذ يحز عنق أبي جهل. قال أبو جهل: سيفك هذا ما يصلح، خذ سيفي. يريد يريح نفسه بالموت لأنه مطعون ودمه يسير. فأخذ سيف أبي جهل وصعد على صدر أبي جهل. قال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يقول: تصعد على صدري. فلما حد راسه أتى براسه الرسول صلى الله عليه وسلم يسحبه بخيط في أذنه، فتبسم صلى الله عليه وسلم قال: هذه بتلك. وقيل في بعض الروايات: رأس براسه. يقول: سحبت بإذنك في الحرم وأنت تسحبه الآن بأذنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة. قال يا رسول الله كيف نلقى جثته؟ وأنا ذكرت هذا فيما سبق. قال تعرفون جثته بجرح في ركبتي، فإني تصارعت أنا وأبو جهل ونحن شباب على مائدة عبد الله بن جدعان في مكة، فصرعته في الأرض فهو مجروح في ركبتي، فأتى إلى ركبة أبي جهل وهي مجروحة بأثار جراح، فسحبوا جثته، فلما ألقي في القريب هو والكفار 70 كافرا كالحمير قام عليه الصلاة والسلام فيهم. قال يا قريش، يا معشر قريش، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله ماذا تحدث من جثة لا حراك بها؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا ممن أسلم في أول الفتوح. وممن أسلم كذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في مكة، وهو من المتقدمين، وفي بعض الروايات أنه يحشر مع عيسى عليه السلام، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أقلت الخضراء، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق بلهجة من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو الزاهد الكبير والعابد. أما سبب إسلامه فهو كان في البادية، قبيلة غفار في شمال مكة، وكانت بادية ما كانوا حاضرة، فسمع بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لأخيه أنيس يا أنيس اذهب إلى هذا الذي يدعي النبوة في مكة فأعطني منه خبرا. فأتى أنيس فركب جملا، وأبو ذر يرعى إبل أخيه وغنم أخيه مع إبله وغنمه، فذهب أنيس هذا دخل مكة فلقي أبو لهب، قال أنيس من هذا الذي يدعي النبوة عندكم؟ قال كذاب ساحر شاعر خرج علينا يسب آلهتنا. فرجع أنيس وما أخذ الخبر، وأتى إلى أبي ذر قال يقولون كذاب ساحر شاعر. قال ما أنصفتني وما شفيت غليلي. فركب جمله رضي الله عنه وأرضاه، ويسمى منشد الحقيقة أو الباحث عن الحقيقة أو المهاجر من أجل الحق، فوصل إلى مكة فدخلها في ظلام الليل، فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فضيفه. تدرون ما هي ضيافة أبي بكر؟ زبيب. يقول لا وجد له خبزا ولا لحما ولا شيء، أخذ حفنة من زبيب وعطاه بذر فأكل معه، وسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره. وفي الصباح التقى بعلي بن أبي طالب وهو شاب، قال لعلي يقول أبو ذر دلني على هذا الذي يدعي النبوة. قال هو ابن عمي، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم علي، حتى يقول صلى الله عليه وسلم وعلي يبكي يقول يا رسول الله في معركة تبوك خلفتني يا رسول الله مع النساء ومع العمي ومع المنافقين والأطفال. فقال صلى الله عليه وسلم وعيونه سهرات بالدموع يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالمقصد خرج علي بن أبي طالب وقال لأبي ذر إذا توقفت أصلح حذائي، أتظاهر كأني أصلح حذائي، فهو الرجل الكريم منك، لأنه ما يريد يكشف نفسه لكفار قريش. فأتى علي فنزل مع أبي ذر إلى الحرم، فلما اقتربوا كان صلى الله عليه وسلم يجلس وسط الحرم دائم هو في عراق كل يوم وكل ليل مع كفار قريش، لا بد تأتي معركة أو خصيمة أو مشكلة، هو يقول قولوا لا إله إلا الله ويقولوا لا، و360 من الأصنام حول الكعبة ما هدمها، لأنه ينتظر بها مستقبل لا إله إلا الله حتى يهدمها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فوقف صلى الله عليه وسلم وهو جالس وتوقف علي يصلح حذاء، فتقدم أبو ذر وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عن صباحا يا أخ العرب، هذه تحية الجاهليين العربي، فالتقى أحدهم أخاه في الجاهلية يقول عم صباحا يا أخ العرب، ويقول أبو عمر القيس في قصيدته الشهيرة يقول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعلم من كان في العصر الخالي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلني بتحية خير من تحيته. قال ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال من أنت؟ قال أنا رسول. قال من أرسلك؟ هذا يسمى اللقاء الحار. قال الله. قال بماذا أرسلك؟ قال بأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، والصلاة وصلة الرحم والبر، ثم ذكر له. قال أسمعني مما أنزل الله عليك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه من القرآن، قيل من سورة فصلت. فقال أبو ذر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم من أين الرجل؟ قال من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام ورفع طرفه إلى السماء ويقول إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني أبو جهل عند الحجر الأسود وأبو لهب رفضوا لا إله إلا الله، ويأتي هذا من غفار يسلم قال يا رسول الله أذن لي أن أجهر بالدعوة، قال لا انظر الحكم، يقول لا تجهر الآن. فخرج أبو ذر فوقف على الصفا وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقام عليه كفار قريش فضربوه حتى سال دمه وأغمي عليه. فأتى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هذا من غفار وهم سراق الحجاج، والله إن سمعت قبيلته ليمنعن عنكم تمرة وحب الشام فلا يصلكم تمرة ولا حبة، فتركوه. وبعدما هاجر صلى الله عليه وسلم أتى أبو ذر بقبيلة غفار بأكملها كأنها جيش، ودخلوا في دين الله أفواجا وأسلموا، وهو سيدهم عند الله، وله قصة طويلة شائقة. يا أبا ذر لا تخف وتأسى، قال لا خوف لم أزل في شباب من يقيني ما زلت، ما مت حتى أدست، أنا صح أنا عهدت صاحبي وخليلي وتلقنت من أمانه درسا، جمعنا الله بهم في دار الكرامة ووفقنا وياكم بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وهدانا لاتباع سنته، وحشرنا في زمرته، وسقانا شربة من حوضه لا نظمى بعد أبدا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وغدا مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع من قراءة في السيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجهر بالتبليغ. لما أسر صلى الله عليه وسلم دعوته وكتمها في صفوف الناس لم تجدي كثيرا هذه السرية، ولو أنها من لوازم الدعوة. وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن أول العهد أن يكتم دعوته حتى لا يتصور قريش أنه يريد ملكا أو يريد مالا أو يريد سببا آخر. فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ومعنى اصدع بما تؤمر أي تكلم بما يؤمرك به سبحانه وتعالى أو بما ينزل ربك عليك، هذا معنى الآية باختصار، ولأهل العلم فيها كلام. واصدع كلمة جميلة معناها أرفع صوتك صادعا بالحق. بما تؤمر فيه أن كل ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فلم يأتي بشيء من عندياته عليه الصلاة والسلام، ودائما يقول إنما أنا بشر يوحى إلي، ودائما يتبرى صلى الله عليه وسلم من الحول والقوة ويقول لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلما أنزل الله ذلك بعدها وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهي كانت قبل أن تسوى الآن وقبل أن يصلح حالها وتطبطب كانت وادي ما بين الصفا والمروة، واد فيه شجر ولم يكن مغطى، وكانت الصفا من أرفع أماكن الحرم وتحتها قرى قريش حول الحرم. فوقف صلى الله عليه وسلم ورفع صوته بالنداء، الآن سوف يدعو كفار قريش بطنا بطنا، يا بني فهر يا بني عدي يا بني كعب. فلما نادى القبائل اجتمعت. يقول الراوي كان الرجل إذا سمع الصوت إذا لم يستطع أن يأتي أرسل ابنه وأخاه، لأن المسألة صعبة، وقريش إذا سمعت النداء فمعناه إما عدو جثم عليهم، وإما رجل منهم قتل، وإما جيش عرمر يريد اجتياح الحرم، هذه احتمالات. فاجتمعوا حتى ملأوا الحرم، منهم من اجتمع بالسلاح، ومنهم من كان لابسا رمحة، ومنهم من تدرع، وآت الشيوخ والنساء والأطفال. فلما اجتمعوا قال يا قريش، قالوا نعم، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أمصدقي أنتم؟ هذا سؤال عجيب. يقول أرأيتم لو أخبرتكم أن جيش يريد اجتياحكم أتصدقوني أم لا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. هل سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تاريخ 40 سنة؟ هذه 40 سنة هل يمكن أن يكون فيها كذبة له أو خيانة أو سرقة أو غش؟ هل سمع في التاريخ بهذا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلا على الصفا، الله يقول له في مكة وما عنده إلا 4، أبو بكر وخديجة وزيد ومعه علي بن أبي طالب، قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأخذ بعض الكفار يلتفت في بعض ويضحك ويقول أي رحمة للعالمين وهو يتخفى بصلاته، لكن أراد الله عز وجل يقول ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وبعد 25 سنة، أما سارت كتعبوا إلى قرطبة، أما صلوا في الحمراء، أما فتحوا الهند والسند، هذا رحمة للعالمين. فقال أبو لهب لما سمعه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان وضيء الوجه لكنه ليس وضيء المبادئ، مظلم المبادئ، وهذا دين فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية موهبة ربانية، ترى ما تأتي للأسر ولا تأتي للأموال ولا الأولاد، يمنحها الله سبحانه وتعالى الفقير ويحرمها الغني متى شاء. ذكر ابن جرير وغيره أن موسى عليه السلام تربى كما تعرفون في بيت فرعون الطاغية، فرباه فرعون وأعطاه فرعون التعاليم ولقنه المبادئ، لكن ما استمع لأي جملة من مبادئه تماما. وموسى السامري رباه جبريل عليه السلام، فلما رباه جبريل على التوحيد وصل هذا عمره 40 وهذا 40، هذا الذي رباه جبريل كفر بالله العظيم، وهذا الذي وصل 40 موسى أصبح نبي من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم. قال الشاعر: فموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه جبريل كافر. فيقول سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو لهب قام فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ يقول: أتعبتنا من أجل هذه الكلمة؟ فتولى الله الرد عليه وقال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أهل التفسير يقولون: وامرأته حمالة الحطب، قالوا: تمشي بالنميمة. وقال بعضهم: بل وضعت الشوك في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الظاهر، فتصدع الناس القبائل تريد قتله عليه الصلاة والسلام، وتجمعوا وذهبوا عامدين بسيوفهم وسلاحهم إلى بيت أبي طالب أبو علي الشيخ الأبطح، هو أكبر أهل مكة ذاك الوقت وهو الذي يديرهم. فاجتمعوا فقالوا: نشكو إليك ابن أخيك هذا، سب آلهتنا وجدعنا وسف أحلامنا، إن يريد ملكا ملكناه، وإن يريد زوجة زوجناه، وإن كان مسحورا بحثنا له عن طبيب فداويناه، وما صاحبكم بمجنون. يقول سبحانه وتعالى: ليس صاحبكم عنده دواء الجنون، أما يكون مجنون هو لا، لكنه يداوي المجانين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنير. ولستسمعتم أنه يخون الغيب أو أنه بخيل بالغيب أو أنه مظلوم في عدالته، ما يكون عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا فقال أبو طالب وكان عاقلا: أرجئوني يوما. قالوا: لك يومين. يقول: أمهلوني حتى أرى الأمر، أمر خطير. فقالوا: لك يومين. وهم كانوا صراحة عندهم عقول لكن ما أجدت عنهم وما أغنت عنهم عقول، لكن في الدنيا مثل عقول بعض الناس، ثقافته في الدنيا لكن ما ليس له ثقافة فيما يقربه من الله، ما عنده ثقافة في الإيمان، يعرف كل شيء إلا أمور الإيمان. فذهبوا فأتى أبو طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى هذا اليتيم الذي يريد أن يشق العالم، وقال له: ماذا تريد؟ قال: يا عمي، أريد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: عرضوا عليك أمورا وأرى أن تكف عنهم ويكف عنك. وأخبرك. قال: والذي نفسي بيده لو وضع الشمس في يميني، هذه الشمس التي في السماء لو أنزلوها وضعها في يمين صلى الله عليه وسلم، ولو أوضع القمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه. فقام وتركه. ثم رجع له أبو طالب فقال: يا ابن أخي، افعل ما بدالك، والله لا أحمينك وأنصرنك لو أقتل دونك. ثم نظم فيه قصيدة رائعة لامية هي موجودة في السير، يقول: أبيض، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ويقول في قصيدة أخرى: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أكفن في الرمال دفينا. يقول: لن يصل إليك كفار قريش أبدا، وهو صادق. فاستمر في حماية عمه، واستمر صلى الله عليه وسلم يصدع ويخطب. ثم مرت به اللدغات واللذعات والأسى واللوعة، واسمع إلى بعض المواقف. في اليوم الثاني نزل صلى الله عليه وسلم فجلس في الحرم، فحانت وقت الصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فلما سجد قال أبو جهل: من منكم من شبابكم يذهب فيأتي بسلى ناقة آل فلان فقد ولدت فيضعها على رأسه؟ سلى ناقة فيها دم وفرث وسلى. فذهب رجل يقول يشتد يعني يسعى، حتى ذهب فأتابه، فلما سجد صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه. قال ابن مسعود: وكنت أنظر وما أغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني مسكين ابن مسعود فقير ويتيم وما يستطيع أن يدفع شيء، والحرم كله يمتلئ من هؤلاء الطواغيت. قال فأتت فاطمة فمسحت الدم وأخذت تبكي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم فاستقبل قبلة ورفع يديه ودعا. قال ابن مسعود والذي لا إله إلا هو، لقد كانوا في الحرم 70 وما من أحد ممن رأيت إلا رأيته قتيل في بدر. 70 كلهم قتلوا جميعا في بدر، هو الذي ألقى فيهم صلى الله عليه وسلم خطبة عصماء وتكلم فيهم وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هؤلاء 70 واستمر عليه الصلاة والسلام. قال الله له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال، هذه الخطبة الثانية، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. كل شيء يفهمه قريش إلا مسألة كيف يعود الإنسان إذا مات، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أتى أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أؤمن أن ما جئت به حق وأصدقك، لكن مسألة شاكت في صدري. قال ما هي؟ قال كيف يبعثنا الله بعدما نموت؟ قال أنت في شك من ذلك؟ قال بلى. قال أما مرت بروضة خضراء؟ قال بلى مرت بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم معه لأنه صاحب غنم يعرف الروضة الخضراء، ولذلك القرآن يخاطب الأعراب الأوائل، الجمل والسماء والنهر والماء والشجرة والخيمة والصوف في سورة النحل، لأنهم هم الذين يعرفون هذه الأمور. قال مرت بروضة خضراء؟ قال نعم مرت بها. قال فمرت بها بعد حين؟ قال نعم. قال فكيف وجدتها؟ قال وجدتها ميتة هامدة. قال فمرت بها بعد حين؟ قال نعم. قال فكيف وجدتها؟ قال وجدتها خضراء مزهرة. قال فمن أحياها؟ قال الله. قال فالذي يحيي هذه يحيي هذه. أما العاصي من وائل المجرم أتى من الحرم مع عظام في جيبه، شوف الإجرام والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يأتي بقصة، كل يوم كل إنسان يأتي بمصيبة. فلما اجتمعوا وجلسوا أخرج العظام وهي مبالية فقال يا محمد. قال نعم. قال أتزعم أن ربك يحيي هذه؟ قال نعم يحييها ويدخلك النار، ما يحييها فقط لكن يحييها ويدخلها النار. فأتى جواب القرآن، نزل جبريل ورسول الله عليه وسلم جالس وهو أمامه العاص ابن وائل. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا العاص بن وائل استهمي أبو عمرو بن العاص داهية العرب ابنه أرطبون العرب الذي رمى به الله أرطبون الروم، يقول عمرو بن العاص بعد ما أسلم يا أمير المؤمنين، يقول عمر أسألك بالله أنت قتلت أبي في بدر؟ قال لا والله ما قتلت أباك، لكني رأيته كالثور يحفر بأرجله فمر علي علي بن أبي طالب فضرب رأسه فكأنه أمس الدابة. يقول أنا ليس لي الشرف أكون ذبحته، لكن الذي ذبحه علي بن أبي طالب، أما أنا فما قتلته. إلى حيث ألقت رحلة أم قشعمي. الآن تأتي الاعتراضات على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم يقول ليلة 14، هذه ليلة كمال البدر، يصبح القمر في كبد السماء جميلا جميلا وبديعا بديعا. فقال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. لم يطلبهم صلى الله عليه وسلم أولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بإسبال ولا بتكسير الثياب ولا بإعفاء اللحى، إنما يقولوا لا إله إلا الله. حتى لما اجتمعوا مرة قال أريد منكم كلمة، قال أبو جهل نعطيك كلمة وأبيك 20 كلمة، فما هي كلمتك؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قال أما هذه فلا، لأن ما دخلت أمزجتهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما دخل صلى الله عليه وسلم الحرم كانوا بعد صلاة العشاء والبدر في كبد السماء، قال قولوا لا إله إلا الله. قال أبو جهل ما دليلك على أنك رسول؟ قال ما أردت. قال وأقسم باللات والعزة لا أؤمن لك حتى تشق لي هذا القمر. قال صلى الله عليه وسلم أين شفقت وتؤمن لي؟ قال نعم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وسأل الله أن يشق القمر فشق الله القمر. فأما فرقة فذهبت اتجاه عرفة، والفرقة الأخرى ذهبت اتجاه جبل أبي قبيس، فقام أبو جهل ينفض ثيابه من الجلسة ويقول سحرنا محمد سحرنا محمد، فأنزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أشرب الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة، وعاد في ليلة، وصلى في بيت المقدس، وفرض الله عليه 5 صلوات. فلما رجع مع الفجر أتى إلى كفار قريش، قال أبو جهل في الصباح ما هي أخبارك يا محمد البارحة، لأن المسألة طويلة، القصة الصراع طويل، كل يوم في قصة. قال صلى الله عليه وسلم أسري بي إلى بيت المقدس. هذه أطم وأعم ما يتصورها الإنسان، هو يصيح من مسألة ادعاء النبوة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وبعدها؟ قال وعرج بي إلى السماء السابعة. فضحك أبو جهل حتى تمال على زملائه. قال في ليلة؟ قال في ليلة. قال وأقسم بالله والعزة إن المسافر منا يسافر إلى بيت المقدس في 10 ليالي ويعج 10 ليالي، وأنت سافرت في طرف ليلة وذهبت إلى السماء السابعة وعدت في ليلة. فالناس قال انتظر حتى يسمع الناس. فذهب فجمع كفار قريش، قال تعالوا اسمعوا خبر. فاجتمعوا فلما ملأوا الحرم قال ماذا تقول يا محمد؟ قال أقول كذا وكذا. قال من يصدقه منكم؟ قال أبو بكر أشهد أنه صادق، أبو بكر الصديق. قال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالحق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الوليد بن مغيرة لا تكذبوه يا معشر الناس، هذا من شيوخهم عاقل، لكنه قتل وقيل مات كافرا، هو أبو خالد بن الوليد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أخرج من أصلابهم من يعبدك لا يشرك بك شيئا، فأخرج الله من صلب هذا المجرم الوليد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. هذا خالد أبو سليمان الذي أدب الطغاة على مر التاريخ، أرسل أبو بكر رضي الله عنه رسالة لمسالمة الكذاب في اليمامة يدعوه إلى ترك النبوة، ادعاء النبوة، ويدعوه للمسالمة، ويدعوه للدخول في الدين فرفض. قال أبو بكر على المنبر والله لأرسلنك أبا سليمان خالد بن الوليد يخرج منك وساويس الشيطان، فأرسل له خالد فذبحه. هذا خالد بن الوليد من الوليد المغيرة، إنما الوليد المغيرة المقصود. قال يا معشر الناس لا تستعجلوا عليه بالتكذيب، أنا أعرف بيت المقدس ومن تجار قريش، وقد ذهبت وأعرف أبوابه وأعرف سراديبه وأعرف مداخله وأعرف ألوانه، فإن كنت صادقا يا محمد أنك ذهبت إلى بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس. أليس هذا حكم عدل؟ بلى حكم عدل، يعني الإنصاف يرضاه والعقل يؤيده. وهذا حوار، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في طرف ليلة في الليل الدامس وما رأى شيء من البيت، إنما دخل بيت المقدس وصلى بالأنبياء وعرج به وما رأى شيء. قال فأخذت الرحضاء والعرق يسيل من على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتفت إلى الله عز وجل أن لا يخيب هذا موقف صعب، لأنه سوف يكون نتيجة لسنوات عديدة أو لتاريخ الدعوة إلى آخر الأبد. قال فالتفت إلى دار الأرقم من أبي الأرقم تجاه الحرم، فأتى الله بصورة بيت المقدس مكبرة فوضعها أمامه، فأخذ يصف لهم بابا بابا وسردابا سردابا وغرفة غرفة. قال الوليد بن المغيرة والذي لا إله إلا هو ما زدت ولا نقصت على وصف بيت المقدس بهذه، فأسلم جماعة من الجلوس وكفر آخرين. قال الله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، اسمع أسلوب القرآن، يقول لو فتحنا عليهم باب وسلم وصعد أبو جهل حتى رأى الملائكة والجنة لظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فيقول الله لهم استهزاء إذا أدخلهم النار يوم القيامة، قال أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يقول ذوقوا هذا السحر مثل سحر الدنيا أم لا. واستمر عليه الصلاة والسلام. قال الله فيهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وآتى صلى الله عليه وسلم جمع حصيلته في الدعوة بعد ما يقارب 3 أسابيع. تدرون من الذي استجاب له؟ صهيب الرومي وخباب بن الأرت ناس الخير الحداث وبلال الحبشي من أرض الحبشة وأمثالهم وأضرابهم وابن مسعود رأى الغنم لهذيل، هؤلاء حصيلته عليه الصلاة والسلام. فاقترب أبو جهل وهو كفار قريش، قال يا محمد نريد مجلسا معك. قال اجلسوا معنا. قالوا والله ما نجلس معك وهؤلاء الأعبد والموالي معك، أخرجهم ونجلس معك. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم ويطردهم ويأتي بهؤلاء السادة على منطقة الجاهلية، فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقال صلى الله عليه وسلم بل أكون معكم بل أكون معكم، وطرد هؤلاء السادة لأنهم لا يهتدون. وفي اليوم الثاني جلس عبد الله ابن أم مكتوم في مجلس في الحرم ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به سادات مكة، فأتى إليه يسأله ما سأل هذا اهتدى ابن أم مكتوم مهتدي، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، سأله فأعرض عنه وكان أعمى ما يرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد يكسب هؤلاء السادات حتى يدخلوا في الدين، فأعرض عنه فأنزل الله عبس وتولى. خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب الغيبة، يقول الله عبس هذا من العتاب الحار، قل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، سماه أعمى، يقول هنا من باب جلب عطف الرسول عليه الصلاة والسلام. بينما في سورة الرعد يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فعمى العين سهل ولكن عمى القلب هو البعيد والسحيق والمخيف. قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، قال وما يدريك أن يكون منارة من منارات الأرض تتلقى نور السماء، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. قل أنت مشغول به ما عليك ألا يتزكى، دعه في رجسه ونجسه. فالأخير تركهم عليه الصلاة والسلام ما استجابوا. ابن أم مكتوم أصبح قائدا عسكريا ومؤذنا وعذره الله من الجهاد، وقال والله لأخرجن بالراية، فقتل في القادسية. أما أولئك فإلى النار. واستمر عليه الصلاة والسلام يدعو، قال سبحانه وتعالى قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا أبو جهل يقول لو كان فيما جاء به محمد هداية كان أبي وجدي دخلوا فيه، لكن ماتوا على غير الهداية. وقال الوليد بن المغيرة لو كان في دين هداية ما سبقنا هؤلاء الأعبد إلى دينه، كيف يسبقنا البلاد؟ فيقول ابن القيم نادى منادي الحق من على الصفا أو كلام يشبه هذا، فقال أبو جهل لا سمع ولا طاعة، وقال الوليد بن المغيرة لا نسمع ولا نطيع، وقال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، وقال بلال من أرض الحبشة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دين صلى الله عليه وسلم يناسب الضعفاء والمساكين، ولو أنه يناسب المترفين، لكن أحيانا ترى الظلمة والمستبدين ما يريدون أن يحكموا الإسلام في حياتهم ولا يريدون أن ينتشر الإسلام، لأن الإسلام يلغي قداسات البشر ويلغي ظلم البشر واستبداد البشر. ولذلك الشيوعية الآن تنتشر، ما تنتشر إلا في المناطق الضعيفة الفقيرة، تنتشر بدعوى رفع الظلم، الكادحين، الفقراء، حقوق الشعب، الضمائر، فتنتشر في هذه الأوساط. الإسلام لا حق، ليس في ثورية يرفع الظلم. فوجد بلال هذا النور وهذا السعادة سوف يرفع الظلم عنه، فدخل هو والفقراء والمساكين، وترك المترفون دين الله، ودائما هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة أمرنا مترفيها، ومعنى أمرنا قيل كثرنا، وقيل أمرنا جعلناهم ولاة أمر، وقيل أمرنا جعلنا سوادهم كثيرا وجعلنا لهم بقعة كثيرة أو شريحة من المجتمع كثيرة. هذه سنة الله عز وجل. واستمر عليه الصلاة والسلام وأتاه الإيذاء، ووصل إليه الإيذاء ما لا يجده رسول قبله عليه الصلاة والسلام. وحتى كان يتذكر أيامه الأولى صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، يقول والله لقد أخفت وما خاف أحد، يعني في أول الدعوة يقول كنت أخاف أنا وحدي في هذا العالم في الكرة الأرضية لا يخاف إلا هو، وجعت وما كان يجوع أحد، ويسرت وما كان يسر أحد، ووذيت وما كان يؤذى أحد. وكان عليه الصلاة والسلام يسجد ويبكي طويلا ويسأل الله عز وجل، وكان سبحانه وتعالى يرفع من قيمته صلى الله عليه وسلم ويرفع من معنويته، ويقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ويقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يصل به درجة الإحباط أحيانا، فيعوذ الله عز وجل يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يخاف من القتل فيقول الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يمنعك، يخاف أن يغلب. قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يخاف أن يهزم، فيقول له الله: وإن جندنا لهم الغالبون. هذه ساعات ودقائق ولحظات من حياته عليه الصلاة والسلام، طواها الزمن لكن ما طوتها القلوب، وعفى عليها التاريخ لكن ما عفت عليها العيون والأرواح والأفئدة التي تعيش معه صلى الله عليه وسلم أينما حل وارتحل. فقد سكن في ضمائر كل مسلم في بقاع الأرض، نسأل الله أن يجمعنا به في دار الكرامة، وأن يشفعه فينا، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نومع بعدها أبدا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسعدنا باتباعه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع من قراءة في السيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيذاء، أي إيذاء المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام. ورأى صلى الله عليه وسلم من المشركين الأذى الكثير، فصبر واحتسب، استهزأوا به، سفهوه في رأيه، اتهموه بالجنون والشعر والسحر والكهانة، ومع ذلك صبر حتى أتم الله نوره وأكمل دينه وأتم عن الأمة النعمة بمبعثه عليه الصلاة والسلام. من أشد من تعرض له صلى الله عليه وسلم بالإيذاء أبو جهل عليه غضب الله، اسمه عمرو بن هشام، ولم يؤمن ومات أو قتل كافرا في بدر. يقول لقريش: يا معشر قريش، لأحملن صخرة على رأسي وأضعها أخدش بها رأس محمد، فامنعوني أو اسلموني. يقول: إن شئتم قوموا معي وإن شئتم فاتركوني. فذهب بالصخرة والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، فلما اقترب منه دنا ليرمي الصخرة، وإذا بفحل صورة فحل الجمل مقبل هائج على أبي جهل، فرمى الحجر وفر فزعا خائفا وجلا. قال سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية. والناصية مقدمة الرأس، أن يؤخذ بناصيته ويجر في نار جهنم، ناصية كاذبة خاطئة، وهي ناصية أبي جهل وأمثاله، يعني ما تعرف الصدق. فليدعو نادية، لأنه يقول هو: يا معشر قريش، يقول محمد إنه سوف يدعو الملائكة، سوف أدعو عليه أهل النادي، يقصد كفار قريش. قال سبحانه: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقد آذى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أبو جهل في عرضه إيذاء بالغا، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى رسوله حتى أتم به النعمة. ومنهم أيضا عقبة بن أبي معيط، كان الجار الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام، جمع الناس في وليمة ودعاهم جميعا، فحضر صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أكل طعامك حتى تؤمن بالله. فتشهد عقبة، فبلغ ذلك أبي بن خلف الجمحي وكان صديقا له، فقال: ما شيء بلغني عنك؟ قال: لا شيء، دخل منزلي رجل شريف فأبى يأكل طعامي حتى أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له. قال أبي: وجهي من وجهك حرام، إن لقيت محمدا فلم تطع عنقه وتبزق في وجهه وتلطم عينه. فلما رأى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك، فأنزل الله فيه سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتى ليتني اتخذت، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان الانسان خذولا. هذا عقبه حضر يوم بدر وكان في صف المشركين، فوقع في الاسارى، وقع سيرا بيد المسلمين، فمر صلى الله عليه وسلم وهو محجل بالحديد، في يديه سلسلة من حديد وفي أقدامه سلسلة من حديد، وهو كالجمل، وكان من أشجع الناس عقبة هذا. فرأى صلى الله عليه وسلم بين الأسرى، فقال صلى الله عليه وسلم: من يقتل هذا؟ قال علي بن أبي طالب أنا يا رسول الله. فتقدم علي بن أبي طالب بالسيف المسلول فيقول عقبة هذا بن أبي معاذ يا محمد والصبية لمن الصبية؟ يقصد أبناءه صغاره أطفاله. قال إلى أين الصبية؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى النار. فتقدم فقتله علي بن أبي طالب لأنه آذى الإسلام وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذام بالغا، وهو الذي بصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وعذب في مكة واعترض على المسلمين وعذب كثير من المؤمنين. فلما قتل ذهب صلى الله عليه وسلم فنزل في الأثيل، والأثيل يعني قرية قريبة من بدر ومعه الجيش. فأتت أخت عقبة هذا تقول دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلوها فوقفت بين يديه قالت عندي أبيات أريد أن أنشدها بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم قولي. قالت أمحمد يا نسل كل كريمة من قومه والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. ثم أخذ استنشق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته، لكن إلى النار لأنه عدو لله وللمؤمنين. واستمر صلى الله عليه وسلم يصبر ويحتسب ويدفع بالتي أحسن حتى بلغ الله سبحانه وتعالى دينه ما بلغ الليل والنهار. قال سبحانه وتعالى عن العاص بن وائل، وكان هذا العاص كما قلت لكم البارحة أبو عمرو بن العاص سهلي، قتل في بدر. أتى إلى خباب بن العرص فصقل له سيفا، وخباب كان يشتغل على الكير. فقال خباب أعطني الأجرة. قال أتؤمن بمحمد؟ قال خباب نعم أؤمن. قال وتؤمن أن الله يبعثنا بعد الموت؟ قال نعم أؤمن. قال فانتظر حتى يبعثنا الله فأعطيك الأجرة لأني سوف أكون كثير المال يوم القيامة. يضحك. قال كيف تكون كثير المال؟ قال لأني إذا بعثت سوف أكون على وضعي في الحياة الدنيا وأنت سوف تكون على وضعك، يبعثك الله كيارا حدادا ويبعثني غنيا تاجرا. اسمع الرد القرآن ليس برد البشر. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا رد القرآن. يقول انظر لهذا المجرم الذي يتقول على الله وكأن عنده ميراث من الله عز وجل وأثارة من علم وصدق وعهد أنه سوف يبعث غنيا، كذاب وهو مجرم. والله يقول بعدها، لأن يقول هذا المجرم هذا العاصم نال يقول سوف أبعث من القبر في أسرتي، بني سام سوف يخرجون معي من القبور فيحمونني من ملائكة محمد الذي يزعم أنهم يأخذون الرجل فيكبونه في النار. قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا رد على كل طاغية في الأرض، فلا حرس ولا موكب ولا حراسة ولا حماية إلا حماية الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحياة الدنيا هو أكبر آية، أن الإنسان يدفن بدون أن يدفن معه أحد. هارون الرشيد هذا الذي حكم ما يقارب نصف الكرة الأرضية المشرق كله من السند إلى أسبانيا لما حضرت الوفاة يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. وعبد الملك مروان لما حضرت الوفاة الخليفة الأموي يقول يا ليتني كنت قصارا، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الملك. وهذه هي مصائر الناس. يقول سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، كان عنده 10 أبناء وكان يلبسهم، هو تاجر. هذا الوليد المغيرة كان مليونير في مكة، يكسو الكعبة سنة وكفار قريش يجتمعون في كسوة الكعبة في سنة. الوليد بن المغيرة هذا كان الذهب عنده يقسم بالفؤوس. أتى مرة إذا أراد أن يحضر نوادي مكة وعزائم مكة ولايم مكة جعل 5 من أبنائه عن يمينه و5 عن يساره، هو صاحب 10 أبناء. فالله سوف يعترض عليه الآن وسوف يدمغ القرآن بعد قليل. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجمع كفار قريش، قال يا كفار يا معشر قريش دعوني أذهب إلى محمد وأفاوضه. قالوا اذهب. فجلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يترك دعوته، وطلب منه أن لا يقطع الأرحام، يعني من الرسول عليه السلام، يعني كان الذي قطع الأرحام الرسول عليه السلام، ولا يسب الآلهة يسب الأصنام. قال: ولا تثير على قومك فتنة، ولا تفتح عليهم باب قتل. فقال صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا أبا المغيرة؟ قال: نعم انتهيت. قال: اسمع، لا يرد صلى الله عليه وسلم من عندي، يرد بصورة فصلة. فبدأ صلى الله عليه وسلم من أول حاميم، ثم قرأ عليه حتى بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذات مبهوت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فاستنم. ثم بلغ صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد فجعل يده على فم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أسألك بالله والرحيم. يقول: أسألك لا تزيد علينا من هذا، لأنه بلغ إلى أضلاعه وأقطار نفسه ودخل قلبه. فقام بوجه كقطع الليل المظلم متأثر، فرجع إلى كفار قريش. قال كفار قريش: والله لقد جاءكم الوليد بالوجه الذي بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا: ماذا رأيت؟ قال: سمعت الشعر هزجه ورجزه وليس بشعر، هذا قرآن. وسمعت السحر نفثه ورفثه وليس بسحر، وسمعت الكهانة وليس بكهانة. قالوا: ما هو؟ قال: كلام يعلو ولا يعلى عليه، أسفله مورد وأعلاه مغدر، له حلاوة وعليه طلاوة. قالوا: لا تبرح من هذا المكان حتى تقول فيه سلاما، وإلا قاطعناك. فجلس حتى سور القرآن ينقل لنا صورة الرجل وهو يتكلم. قال: فجلس ففكر، ثم رفع طرفه يبحث عن كلام يغمز به القرآن، ثم تأمل قليلا، ثم عاد فقال: إن هو إلا سحر يؤثر. قال سبحانه وتعالى: اسمع كيف يرد عليه سبحانه وتعالى. يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتركني وهذا المجرم، وأنت إذا تركتني لهذا المجرم ألا أنصفك منه؟ كقولك ولله المثل الأعلى: اتركني وفلان، لا تدخل بيني وبين فلان، أنا أكفيك فلان. فالله يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول: هذا خلقت واحد لكن عنده 10 أبناء الآن، وجعلت له مالا ممدودا. من الذي جعل له المال؟ من الذي خوله؟ من الذي أعطاه؟ الله. يقول: أنا الذي أعطاه وأنا الذي سوف أحاسبه. وبنين شهودا. قال أهل التفسير: يشهدون المحافل معه، منهم خالد بن الوليد لكن أسلم. وأحد الأئمة رحمه الله يقولون كان يصلي في الحرم، من أئمة الحرم، وكان وراءه خالد بن الوليد. فصلى خالد رمضان هناك، فلما أتى الإمام إلى هذه السورة قفزها. نعم، هذاك مشرك ندري، لكن تقدير المشاعر وارد. أبوه قتل إلى النار الوليد، لكن خالد شيخ الله المسلول هذا أبو سليمان الذي فتح المشرك وراءه. قال: فمن احترامه وتقديره قفز سورة المدثر. وهذه ذكرها للتاريخ، يقول: لأن خالد يعرف من هو المقصود، يعرف من أنت. تصور في أسرتك أنك يقرأ عليك في الحرم قرآن وهو في أبيك وفي أسرتك، ألا تتأثر ولو كان أبوك كافرا؟ البشر بشر. قال: فقفزها وتركها. فقالوا يسمونه النبيل، سموه هذا الإمام، سموه نبيلا لعقله وذكائه وفطنته، وإلا ما يهجر شيء من كلام الله عز وجل. قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. بنين شهود يحضرون معه، ومهدت له تمهيدا، يعني أصلحت له الأمور. ولذلك ترى كثير من الفجرة تتكسر العقبات في طريقها، يعني تجد الفاجر يعيش 60 سنة ما يبكي أبدا، ولا يتضور من الجوع، ولا يضمأ، ولا تحدث له مشكلة، كل شيء معبد في طريقه. إن ذهب يراجع الشفاعات أمامه، إن ذهب في مصلحة وجد الواسطات قبله، إن أراد شيء وجد الفيتامينات، ثم فيتامينات واو تسهل عليه كل مهمة. بينما تجد بعض الصالحين الأولياء الكبار مبهذل في الحياة، جائع وأسرته جائعة ومبهذل، وإذا تقدم إلى طلب رفض طلبه. كان صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري جالسا مع الصحابة، وعنده أبو ذر الغفاري، فمر رجل عليه شارع على فرس بباج أخضر ومعه سيف، وفرسه له شارع طويل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ما رأيك في هذا الرجل؟ هذه موازين محمد عليه الصلاة والسلام، فهي موازين العروبة والقومية الخاسرة القبيحة. قال: ما رأيك في هذا الرجل؟ قال أبو ذر: هذا دبير إن شفع أن يشفع، يعني إذا توسط عند الناس أن تقبل وساطته، وإذا نكح أن ينكح، إذا أراد أن يخطب امرأة زوجوه ما ردوه، وإذا قال أن يسمع له فتبسم صلى الله عليه وسلم وسكت. فمر رجل فقير يمشي على الأرض عليه ثياب هدم مقطعة مرقعة وهو جائع وعليه تضور الجوع والفقر، قال يا أبا ذر ما رأيك في هذا؟ قال هذا إذا جدير إذا شبع ألا يشفع، ما تقبل له واسطة. ولذلك بعض الناس لا يدخل على الأبواب ينام على الرصيف ولا يقبل كلامه ولا يلتفت عليه ولا ينظر ولا يسلم عليه أصلا. قال وإذا وجدير إذا نكح ألا ينكح ما يزوج، وإذا قال ألا يسمع. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر والذي نفسي بيده إن هذا الرجل خير من مل الأرض من مثل ذاك. لماذا؟ لأن الموازين عند الواحد الأحد يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قال أهل التفسير تخفض أناس كانوا مرفوعين في الدنيا بالكذب وترفع أناس كانوا مخفوضين في الدنيا، هذه موازين الله عز وجل. والمقصود قال سبحانه وتعالى ثم يطمع عن أزيد، هذا المجرم كذلك يطمع عن أزيد على أمواله وهو يفعل كذا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، لآيات الله عز وجل الشرعية القرآنية. سأرهقه صعودا، صعودا جبل في جهنم نعوذ بالله منه، يقول يصعده وله نفس فإذا بلغ منتهاه فقط إلى آخره. ثم يصعد، هذا تسمى الأعمال الشاقة التي اكتشفها هتلر، أن يصعد الإنسان يصعد لكن عذاب الآخرة أشق وأخزى. فإذا صعد ووصل رأس الجبل يقولون يصعده في ما يقارب 70 سنة، فإذا انتهى في منتهى سقط إلى آخره هكذا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. الآن يصف لك المجلس الذي جلس، فكر يعني ماذا يريد أن يطعن في هذا القرآن، ماذا يريد أن يتقول على هذا القرآن، أعظم ماجد هذا القرآن. أحد المستشرقين أسلم وأنتم تعرفونه يوسف وأعلم إسلامه وحيته الصحف، يقولون من أسباب إسلامه ولو أنه رويت عن رجل أمريكي آخر لكن نقلت عن هذا كذلك أنه أتى يقرأ القرآن. الآن أي كتاب يؤلف من كتب البشر هذا التي بين أيديها، كل كتب المكتبة الإسلامية في أولها يقول المؤلف وأنا أعتذر إلى الإخوة القراء أو كلام يشبه هذا، إن ند بيان أو تلعث ملفظ أو أخطأت في المسألة، فإن أخطأت فمن عند الله، ومن أخطأت وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان فالمعذر. هكذا البشر يقولون إذا ألفوا كتابا اعتذروا للقراء، أما الله عز وجل فما اعتذر لأحد من الناس. يقول في أول الكتاب في كتابه مصنفه يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول أتحدى أن يوجد فيه ريب أو خطأ، ويقول بعدها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على جاته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآن اسمع في صلاة التراويح كأن الآية أول مرة تسمعها في حياتك، كأنك ما سمعت بها إلا هذه الليلة، كأنها أنزلت هذه الليلة فحسب. يقول عمر بن الخطاب لما قتل صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم أغمي على عمر، ينقلون عنها للسير لأنه يقول قبلها قبل أن يغمى عليه يا معشر الناس من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف إنما صعد إلى الله وسوف يعود. فأتى أبو بكر قال رويدك يا ابن الخطاب، ثم قال أبو بكر يتلو قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر والله الذي لا إله إلا هو كأنه أول مرة أسمع هذه الآية ثم أغمي على عمر. هذه جزارة القرآن، يقول إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. الآن بدأ يصف لنا مجلسه مع كفار قريش، يقول نظر إلى السماء يتفكر ماذا يطعن في القرآن، ثم عبس وبسر، عبس وجهه أظلم وجهه وبسر كلح، هذا أسلوب القرآن يخاطب باللغة العربية باللغة العربية الفصحى يخاطب معجزتنا القرآن. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ينقل، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذه الفيصل مع هذا المجرم، وذكره سبحانه وتعالى وقال في سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين، وكان كثير الحلف فجورا وإعراضا وصدا عن منهج الله. ووصفه سبحانه وتعالى فقال هماز وهو العياب الطعام مشاء بنميم ينقل الأحاديث الأستاذ بين الناس مناع للخير معتد أثيم عسل غليظ القلب عسل غليظ القلب بعد ذلك زنيم قال بخيل إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تنسمه على الخرطوم يقول ضرب على أنفه هذا الخرطوم وكيل في الآخرة سوف يضرب على الخرطوم وإنما قال الخرطوم وإلا كان قال الأنف لكن من باب أن يلحقه بعالم الحيوانات لأن الخرطوم للفيل ولأمثاله فقال سبحانه قال سنسمه على الخرطوم والعرب تدري بهذا وتعرف ما هي دلالة هذه الألفاظ ومنهم الحارث من المستهزئين أن نضرب الحارث العبدري من بني عبد الدار كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للناس يحدثهم ويذكرهم ما أصاب من قبلهم قال نظر هلموا يا معشر قريش فإني أحسن منه هذا مثل هذا الحديث فقام يحدثهم عن فارس وعن الروم وعن أساطين وأخبار عجائز الجاهلية فيتضاحكون الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن فرعون وعن عاد وعن ثمود فيأخذ هو كرسي ويجلس بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم فيحدثهم عن عجائز الجاهلية فلانة وفلانة فيضحكون يعني استهزاء هذا مثل أن عمر رضي الله عنه ينقل في السير أنه دخل المسجد فوجد قاصا من المسلمين لكن مغفل أخذ كتاب دانيال وهو ملك من ملوك الجاهلية فأخذ يقص على الناس في المسجد وعمر داخل من الباب قال عمر ما هذا قالوا قاص قال وما قاص قال يقص علينا من أخبار دانيال أخبار مثل توجد الجارية مثل داحس والغبراء مثل المهلهل ومثل الزير سالم ومثل هؤلاء الذين هلكوا في الجاهلية قال عمر خير ثم ذهب فأتى بعصا ودخل عليه وهو عند الكرسي فأتى فأمسكه من هنا وضرب على رأسه قال يا عدو الله يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص علينا قصص دانيال يعني بقي أحسن من قصص القرآن بقي أحسن من قصة يوسف وقصص الصالحين وقصص الهالكين وهذه قصة علينا يعني كأن الأمة تعيش فراغ ذكري مثل ما نفعل الآن نحن نعيش خوى عقدي يعني تجد الأمة بحاجة إلى قال الله وقال رسول وتجد المسلسل يأخذ ساعة ونصف وساعتين كلام فاضي يستحيى سلسل يعني ضياع للأمة وضياع للضمائر الأغاني أربع ساعات ونحن بحاجة إلى حدثنا ورواه البخاري ورواه مسلم ولذلك انظر واقع العالم الإسلامي الطباشير مستوردة والحمد لله أمة تأكل وتشرب وتنام ولكن تعرف ترقص تخرج اللاعب والمغني والموسيقار هذه جودتنا أمام العالم وهذا بسبب الترف الذي ما شهده عمر رضي الله عنه الترف الفكري الضياع يسمى الخواء العقدي فراغ فإذا فرغت الأمة تصبح كذا يقول إذا ما تشاغل الإنسان بالكتاب والسنة يصبح فارغا حتى تجد الآن أناس في الأربعين والخمسين بل منهم من بلغ الستين بعد التراويح انطلق إلى المقهى يلعب بلوف للساعة الثانية ليلا لا يقرأ القرآن ولا يستمع حديث ولا يقرأ من ثقافة الأمة أو من ثقافة تنفعه في الدنيا الآخرة ولا يتقرب إلى الله يلعب بلوت إلى الثانية ليلا أو إلى السحور وهذا موجود لا ينكره إلا مكابر وهي شريحة في المجتمع تفعل ذلك لأن هناك خواء عقدي ما حمل الكثير إياك نعبد وإياك نستعين فنحن نشكو حالنا إلى الله يقول سبحانه في هؤلاء الكذبة يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث القرآن شيء ولهو الحديث شيء آخر لهو الحديث ضياع المجالس ليضل عن سبيل الله بغير علم قصده الصد عن منهج الله بل بعضهم يرتاح لسماع الأغنية ما لا يرتاح لسماع القرآن ولا يريد أن تحدثه ولا تعظه بل إذا حدث في المجلس قال عندنا خير واستفدنا والحمد لله وتركونا من هذا الحديث خلونا نسولف في حديث آخر هذا من الذين يصدون عن منهج الله ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ومعنا لقاء مع محمد عليه الصلاة والسلام غدا في الدرس الثامن إن شاء الله من السيرة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس التاسع من قراءة في السيرة قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إسلام حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة أحد الأعمام التسعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا أبناء عبد المطلب كانوا عشرة، منهم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم حمزة، ومنهم أبو طالب، ومنهم العباس، كلهم أعمام له صلى الله عليه وسلم. فحمزة كان من أشجع الناس، وحمزة في لغة العرب اسم للأسد، والأسد له ما يقارب 100 اسم من أسماء حمزة وحيدرة والليث وهزبر، فسمى عبد المطلب ابنه هذا بحمزة، فأتى اسما على مسمى، ولذلك كان هو من أشجع الناس. كان يأخذ ريش نعامة فيجعله في عمامته وقت المعركة، فإذا ركب ريش النعامة عرف الناس أنه سوف لا يحجم ولا ينكسر حتى يفل خصمه. سبب إسلام حمزة أنه كان يصطاد في جبل نعمان في وادي نعمان فوق عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله في الحرم، وفي النهار أتى بين الرسول صلى الله عليه وسلم كلام وبين أبي جهل، فقام أبو جهل فسب الرسول صلى الله عليه وسلم وعاذاه وتكلم عليه، وكان من أشد الناس إذاء للرسول صلى الله عليه وسلم أبو جهل هذا، وكان في السن قرينا للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى حمزة كانوا كلهم في أسنانهم متقاربين. فجاء حمزة إلى أهله بصيد صاده من البرية، إما طير وإما غزلان وإما أرانب، قال هل وقع اليوم شيء؟ قالوا ترافع صوت ابن أخيك محمد وصوت أبي جهل اليوم في الحرم، فسبه أبو جهل أمام الناس وأسكته، فقام فأخذ قوسه الذي يصيد به وذهب والناس مجتمعون في الحرم وأبو جهل في أكبر حلقه، فعمد إلى أبي جهل فضربه على رأسه فشج فإذا الدم على وجهه، فراد أن ينتقم، فقامت الأسر بعضها تحامي عن بعض، فلما أخذته الحمية ذهب حمزة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم دام أنه بلغ هذا الإيذاء وعلم الله انتصاره للرسول صلى الله عليه وسلم فهداه إلى الإيمان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. واستمر حمزة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أحب أعمامه إليه قريبا من قلبه، ومواقفه البطولية لا تنسى أبد الدهر، هو أول من بارز في معركة بدر، دعاه صلى الله عليه وسلم أول اسم دعاه صلى الله عليه وسلم للمبارزة حمزة عمه، لئلا يقول الناس دعا الناس المبارزة والقتال البعاد وترك أقاربه، جعل كل المباردين أقاربه صلى الله عليه وسلم، حمزة وعبدة بن الحارث أبو عبيدة أو عبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي طالب في الصحيح أنا أول من يجثو يوم القيامة أنا ومن بارز يوم بدر، لقوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين تبارزوا يوم بدر هم أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من المشركين. فبارز حمزة فقتل شيبة، وشيبة من سادات كفار قريش. ثم بدأت المعركة، يقول أحد من حضر المعركة والله إني كنت أنظر إلى حمزة وبيده السيف وإن الناس يتفللون بجانبه وأمامه كالمعزة في الليلة الشاتية، يعني الرجال يصبحون أمامه كالمعزة إذا رأت الأسد، وإلا فهم شجعان، أشجع العرب هم قريش، لكنهم رأوا رجلا بلي وبرجل من أشجع الناس. وحضر معركة أحد، وكان قتل هو قتل أكثر 70، هو الذي قتلهم يوم بدر، 70 من كفار قريش الذي قتلهم هو حمزة. فأتت هند امرأة أبي سفيان فأخذت قلادتها وأخذت ذهبها وحليها، وأتت إلى وحشي مولى من الموالي عبد، وقالت هذه الحلي وأعتقك عتيقا لوجه الله إن قتلت حمزة في معركة أحد، المعركة التي تأتي. وحضر الجمعان أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قائدهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، ومعه عمه حمزة. ولما بدأت المعركة أخذ حمزة وركب ريش النعامة على عمامته مستعدا لمعركة ويوم كيوم بدر. فأتى ابن عرف هذا على جمل من جمال قريش معه راية قريش، فنزل حمزة والتقه وياه، بدأت المعركة، قال يا ابن أم، يقول حمزة للسباع هذا ابن عرفة، يا ابن أم مقطعة البذور أتيت تحاد الله ورسوله؟ يقول يا ابن الختانة لعنك الله. ثم قفز عليه حمزة فأخذه برجله وهو على الجمل وذاك معه سيف، فقفز فلما أصبح معه الجمل أخذه في الأرض ثم ذبح كما تذبح الشاة، فولوا قريش قائدا آخر على الجمل يقود الراية، فأخذه حمزة فذبح حتى ذبح 7 من القادة. ثم أتى يطارد الكفار، فلما أتى في منحنى وادي قام وحشي في شجرة، هذا المولى وكان من الحبشة أصله معه حربة، فهزها هزها وحمزة ما درى به، لأن حمزة كان يقاتل على الأرض، ما درى أن هذا كمن له في شجرة، وإلا لو كان أمام الأرض كان أراه، فضربه بالحربة هنا حتى أخرجها من بطنه. فأتى حمزة ليضربه، قال بعض الرواة أنه ضرب الشجرة فاهتل غصونها وما لقيها بسيفه، لكن ما أدرك ذلك، وسبقه الدم فوقع صريعا على وجهه. فأتت هند بعد ما قتل حمزة فبقرت بطنه وجدعت أنفه وأخذت شيء من كبده فلاكته، لاكت الكبد ثم لفظتها ما استطاعت أن تبلعها من الغيظ والحقد والضغينة، لأنه قتل أقاربها الكفار. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتلة، فلما رأى حمزة وقف طويلا وبكى وتغيظ عليه الصلاة والسلام، وقال: والذي نفسي بيدي لأن ظفرت بهم لأمثلن منهم بسبعين. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هذا هو حمزة الذي أسلم، وهذه أيامه ومشاهده. يقول سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وممن أوذي في سبيل الله بلال بن رباح الذي أتى من أرض الحبشة مجيبا لداعي الله عز وجل، فأجاب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وركب في سفينة التوفيق مع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، سحبوه في الرمضاء وهو يقول أحد أحد، وأحرقوه بالشمس وهو يقول أحد أحد، وضربوه بالسياط وهو يقول أحد أحد. مر أبو بكر الصديق وبلال رضي الله عنه وأرضاه يعذب وهو يصيح أحد أحد، فقال أبو بكر لأمية بن خلف سيده عليه غضب الله وقد فعل، هذا أمية بن خلف المجرم، هذا الذي عذب بلال من سادات قريش، قال له أبو بكر: أتبيع مني بلالا؟ قال: خذه، لو أخذته بدرهم بعته منك. قال أبو بكر: وأنت لو قلت بمئة ألف دينار أخذته منك. فأعتقه أبو بكر، فكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن عمر رضي الله عنه دخلت في قلبه لا إله إلا الله، وإلا لو كان مشركا ما يقول هذه الكلمة، كان كفار قريش ما ينظر لبلال ولا يسلمون عليه ولا يجلس معه. واستمر بلال، فجعله صلى الله عليه وسلم مؤذنا للرسالة الخالدة، كان يؤذن دائما بصوته الجميل العطر الندي، فيرتفع صوت الأرض إلى صوت السماء، وكان صلى الله عليه وسلم دائما إذا حجبه أمر يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. وكان دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من راحلته، وأحيانا ربما حمل معقف الرسول صلى الله عليه وسلم أو حمل أدواته الخاصة وحاجياته الخاصة عليه الصلاة والسلام. ونام الجيش ليلة من الليالي، والحديث في البخاري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فقال: من يحرسنا هذه الليلة ويحبس علينا صلاة الفجر، يعني يوقظنا لصلاة الفجر. سفر جيش عرمرم هبط في معرس من الأرض يريد أن يوقظهم واحد، قال: بلال أنا يا رسول الله. قال: أنت. فوقف مع ناقته يصلي ويتهجد، فلما قرب الصبح جلس بجانب الناقة فنام حتى طلعت الشمس. فلما طلعت الشمس حمي الناس من الشمس الجيش كله، ما قام أحد معهم المشرع المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإلا فالله كان يوقظه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن أراد الله أن يشرع للأمة، يخبرنا كيف ماذا يفعل الإنسان إذا نام. وعند الإمام مالك في الموطأ حديث يقول: إني لأنسى لأسن، وهو منقطع لكن معناه صحيح، أنسى يعني ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسن للناس، ينسى ليشرع للناس. فكان أول من استيقظ بحرارة الشمس عمر بن الخطاب، وكان رجلا مهيبا جلدا صابرا حازما، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم نائما، وانظر إلى الأدب كيف صاغ الله هذه الأمة حتى أصبحت تتعامل مع رسوله عليه الصلاة والسلام. أتظن أن عمر يأتي ويقول: يا رسول الله قم تأخرت عن الصلاة، أو يقول: يا رسول الله ويرفع صوته؟ لا، يقول سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تتعاملون مع هذا الرجل كبعض الرجال، إنه رسول، إنه معصوم، إنه نبي. فأتى عمر فوقف بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ الناس وإذا بهم من الخوف والهلع ما الله في عليهم، أول مرة في تاريخهم تطلع عليهم الشمس وهم ما صلى الفجر. فقل لي بالله من لا يصلي الفجر دائما إلا بعد طلوع الشمس، لكن يقول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم، يعني لا تخافوا ولا تحرجوا، ثم أمرهم بالاستيقاظ والمشي، فمشوا من هذا الوادي وقال هذا واد، وسامحوني على الاستطراد فنحن لا زلنا مع بلال، قال هذا واد، يقول صلى الله عليه وسلم هذا واد بات معنا فيه شيطان، قيل واد العقيق وقيل واد غيره، ولكن يهمنا أنه هذا الوادي بات شيطان مع الصحابة فناموا. فلما مشوا قليلا قال صلى الله عليه وسلم عندكم ما؟ قالوا ما عندنا يا رسول الله شيء. فالتمسوا في القرب ما وجدوا ماء، يريدون يتوضون جيش ما يقارب 800 مقاتل. قال صلى الله عليه وسلم يا علي هذا رجل المهمات أبو الحسن، لسان يدعو وعقل يشير وحسام ينبى وفكر جدير. قال يا علي ويا زبير كالنسان الماء، والزبير كذلك رجل المهمات حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أمن أشجع الناس. فذهب على فرسين في الصحراء وإذا بهم بعربية أقبلت على جملين تريد الماء لأهلها، هذه بدوية يعني ذهبت تستقي من غدير وركبت القرب على الجمال وذهبت تريد أهلها، فاعترض علي بن أبي طالب والزبير فقال لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الصابئ يعني تسمعون العرب يعني الصابئ المنحرف عن دين آبائه وأجداده إلى دين غيره، هذه كلمة تقال يعني من سوء أو من التشويش الإعلام الذي حصله صلى الله عليه وسلم. قالوا هو الذي تريدين، أنت الذي تريدين هو صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب لطيف، لو قال نعم كان أخطأ، ولو قال لا لما عرف فيها، قال هو الذي تريدين. فذهب قبلها بالفرسين وهي وراءهم بالجمال، فلما اقتربوا أخذ صلى الله عليه وسلم قربة من قربها فقال صبوها علي، فأطلع أخرج يده البيضاء النظيفة الجميلة التي ما عرفت سفك الدماء ولا السرقة ولا أكل أموال الشعوب ولا اللعب من المبادئ، اليد التي أخرجتني وأخرجتك وأخرجت هذا العالم من الظلمات إلى النور. فقال صبوا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنس والذي نفسي بيده إني رأيت الماء ينبعث من بين أصابعك الأنهار، ليس من القربة من بين يديه. فأخذت السحاب تمتلي ويغتسل الناس ويتوضأ ويعبون القرب من قربة واحدة، فلما انتهت دعا صلى الله عليه وسلم بالبركة لها فامتلأت كربتها ما انتهى منها شيء وما نفد منها قطرة، وأعادها على الجمل. ثم قال للناس اجمعوا لنا طعاما لهذه العربية، فجمعوا طعاما ووضعوه على جمالها ثم ذهبت. هذا من قصة بلال. بلال كان يقول صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، كان يؤذن قبل مع السحر أو قبل أن ينسل الإنسان، وابن مكتوم ينادي مع الفجر. أتى صلى الله عليه وسلم عينة من الليالي والحديث الصحيح، وفي الصباح قال للصحابة يا بلال دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة هو صلى الله عليه وسلم، قالوا دخل في المنام رأى قصور الجنة وسمع خشخشة نعلي بلال، عرف أن حذاء بلال، قال سمعت دفين عليك في الجنة فماذا كنت تصنع؟ قال ما أنا بكثير صياما ولا صدقة ولا صلاة، ولكن ما توضأت في ليلة في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعدها ركعتين. هذا بلال منادي وكان بمير الصوت جدا. وذكر بعض أهل السير الله أعلم بذلك أن بلال كما تعرفون هو مات في الشام في حمص، لكنه لما سافر إلى الشام مكث هناك فترة طويلة، هو بعد ما انتهى ما مات رسول الله عليه وسلم رفض أن يؤذن للناس، توفي صلى الله عليه وسلم وقام هو يؤذن صلاة الفجر، فرفع صوته الجميل في المدينة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى وخنقه البكاء فما استطاع أن يكمل الأذان فنزل، لأنه يعني تصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهى. قال أبو بكر أذن لنا يا بلال، قال والله لو أذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله. ولما فتح عمر بيت المقدس تقدم عمر إلى الصخرة رضي الله عنه وأرضاه، رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا. تقدم قال يا بلال عزمت عليك أن تؤذن هذا اليوم، فركع بلال عند بيت المقدس وقال الله أكبر، فانفجر الصحابة يبكون لأنه ذكرهم أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام بلال في الشام، وفي ليلة من الليالي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، قال هجرتنا يا بلال، يعني ما تزورنا حتى في المدينة من هذه الفترة ما رأيناك. فشد بلال الجملة وذهب إلى المدينة فوصلها ليلا ووجد المؤذن قد تأخر تلك الليلة عن الأذان، فقام بلال يؤذن قالوا فما بقي بيت سمع نداء بلال وصوت بلال إلا بكى. ذهب بلال إلى الله، ولكن بقي بلال في قلب كل مسلم من مسلم الكرة الأرضية يعيش معه ويتفاعل معه ويحبه ويتولاه. وذهب أمية بن خلف وأبو جهل والوليد بن المغيرة، وما بقي قلب مسلم إلا يبغض هؤلاء ويلعنهم ويتبرأ منهم إلى قيام الساعة. قال سبحانه وتعالى عن أمية بن خلف عن أبي بكر الصديق في قصة البيع والشراء: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أمية بن خلف، هذا أمية بن خلف رفض أن يخرج يوم بدر، يقول قالوا أخرج معنا، يقول كفار قريش أخرج معنا في بدر نلاقي هذا الصابي محمد نقاتله. قال لا، إني رأيت محمدا دعا علينا عند الكعبة وأخاف أن أخرج فأقتل هناك، وإذا كتب الله أن يقتل فسوف يخرج. فرفض أن يخرج وأرسل أبناءه وأرسل أجيرا له. فأتى أبو جهل إليه بمبصرة مثل هذه مجمر، فركب فيه البخور والجمر وقال: يا أمية بن خلف، تجمر مثل النساء، تبخر مثل النساء، أما القتال فلا تحضر معنا. قال: أنا أشبع منكم من أبيكم من جدك. ثم أقسم أن يخرج، هذا أحرجه حتى يريده الموت، فخرج معه. فلما أصبح في معركة بدر هذا أمية بن خلف وفر الناس، فر أمية بن خلف، فرآه بلال من آخر الوادي، هذا صاحبه الأول. فأخذ بلال يرفع السيف ويقول للأنصار: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، يعني صاحب الفعائل السوداء الصحف السوداء. فلحقه الأنصار فاشتبكوا معه، فأتى عبد الرحمن بن عوف فألقى رداءه وألقى جسمه على أمية بن خلف، فاستخرج الأنصار أمية بن خلف ورفعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يريد الإصلاح، فأخذ تناولوه بالسيوف فقطعوه إربا إربا، هذا أمية بن خلف، فهو قتل في معركة بدر إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمر. ثم يقول: الذي كذب وتولى، هذا هو أمية بن خلف، وسيجنبها الأتقى، هذا الصديق الأكبر أبو بكر الصديق، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ذكر ابن ماجه لكن في سنده سند كلام أن الله عز وجل أول من يلقى بعد الرسل الأنبياء في الجنة أبا بكر الصديق، لكن الذي نعتقد أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلا خلاف. واستمر الإسلام في قبائل العرب، وممن أسلم أيضا عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه، وأخذوه كفار قريش فعذبوه حتى قدموا له الجعل وقدموا له الحشرات، فيقول: أبوك هذا؟ قال: ربك هذا؟ قال: نعم ربي. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. ومن هذه القصة أن من عذب عذابا شديدا ولا يستطيع أن يتحمله له أن يتفوه بشيء وافق من عذب حتى ينجو من العذاب إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. الآن انظر إلى الأنظمة الفاسدة التي عذبت البشر، مثل بعض المذكرات، نظام الحكم مثلا في العراق الذي عذب الدعاة، كانوا يقولون: أنت متواطن على الصهيونية، يأخذون العالم من المسجد المفتي عالم المسلمين ويقول: أنت متواطن مع مشيخ ديان، فيقول: لا، فيجلسونه على منضدة من كهرباء ويركبون الفيت حتى يحترق، فيقول: نعم أنا تعاملت مع مشيخ ديان. وهذا يفعله الناس كذا، والإنسان أن يتكلم بكلام حتى يرفع عنه الضيم إذا بلغ به هذه المسألة، فيقول: ربك هذا؟ قال: نعم ربي. ثم حرج رضي الله عنه وخاف بعد ما قال هذا، فقال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصل صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما وصل هناك واستقر أتى يركب صلى الله عليه وسلم أو يبني مسجده، فأخذ لبنة، اللبنة الأولى، فوضعها في مكانها. من يأخذ اللبنة الثانية؟ أبو بكر الصديق، عرف الناس أنه رجل الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها ووضعها. ثم قام عمر فأخذ اللبنة الثالثة، فقام عمار كان يأخذ الناس لبنة لبنة وهو يحمل لبنتين، فأتى إلى صلى الله عليه وسلم فحتى التراب من على رأس عمار رضي الله عنه وقبله وقال: ويحك يا عمار، ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباقية. يقول: سوف تستمر بك الأيام. هذه من دلائل النبوة، كل يوم برهان من براهين النبوة وحجة من حجج الرسالة. يقول تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. قال عمار أعوذ بالله من الفتن. ماذا ينتظره المستقبل وينتظره القدر. واستمر الحال بعمار رضي الله عنه حتى بلغ 70 وقيل 80 من عمره. فلما حضر معركة صفين التي كانت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما تسألون عما كانوا يعملون. مرض قبل في أول المعركة عمار، فأتى ابنه قال يا أبته أوصي بدينك فإني أظنك تموت في هذا. قال لا والله لا أموت حتى أقتل في المعركة، وعد خليلي الصادق المصدوق ما كذب ولا كذب. ولما حضر المعركة أتوه بكوب من لبن، قال أشهد بالله إنه آخر شرابي من الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني أن آخر ما أذوقه من الدنيا شربة لبن. وانظر كيف تتف المعركة، فشرب فخرج وكان من أشجع الناس. وتصور ابن 80 يقاتل، فقاتل حتى قتل في سبيل الله. وهذه ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر بعض الناس أنه سوف يقتل، هذه من أقوى دلائل النبوة التي عاش صلى الله عليه وسلم والتي قدمها للإنسانية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حضن علي في حجر علي، قال صلى الله عليه وسلم مرة فتبسم، قال علي ما لك يا رسول الله؟ قال أتدري من أشقاها؟ يقول صلى الله عليه وسلم تدري من أشقى الأمة؟ قال ما أدري. قال أشقاها قاتل الناقة، هذا قاتل الناقة صالح اسمه الأحمر، وأشقاها من يخضب هذه بهذه. ثم أشار إلى الحيث علي بن أبي طالب وكانت كفة يخضبها بهذه، هذه أشقى الأمة، عبد الرحمن بن ملجم. فأتى علي رضي الله عنه ومرض ليلة بالحمى، فقام الحسن والحسين يزفونه ويقول مرض الموت يا أبا مرض الموت. قال لا والله لا أموت حتى تخضب هذه من هذه، وعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وليس على الأقدام تدمى كلومنا، ولكن على أعقابنا تقطر الدمى، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. تأخرت أشتك الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. وبالفعل قتل عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه غضب الله لما قتل يكون عمران بن حطان، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من خير خلق عباد الله إنسانا. هذا يمدح خارجي يمدح خارجي. فرد عليها أحد شعراء أهل السنة قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سقطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. هذا صاحب القصيدة. فنسأل الله يرفع منازل الصالحين ويجمعنا بهم. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم من تلك السلالة ومن ذاك الموكب، ومن يشابه أبوه فما ظلم، وحبهم يدخلكم مع العمل الجنة، ومن تولاهم في الدنيا تولاه الله في الآخرة. نشهد الله على حبهم وعلى توليهم وعلى بغض أعدائهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.